بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقاؤنا هذه الساعة مع ما يتعلق بمنهجية طالب العلم وما يسمى كذلك بتأصيل لطالب العلم وكذلك طالب العلم والمنهجية الصحيحة. ونظر في المنهجية ونظر فيما يتعلق به العلم الشرعي، بمعنى أن العلم الشرعي لا شك أنه كما سيعقد المصنف فصلا أنه مطلوب شرعي وأنه عبادة شرعية، لكن من العلم معرفة الطريق الموصل إلى العلم. أن العلم غاية ونتيجة، وكل غاية ونتيجة لابد لها من طريق موصل إلى هذه النتيجة وإلى هذه الغاية. منهجية هذا نسبة إلى المنهج، المراد به المنهج الطريق الموصل إلى الشيء. ولما كانت المنهجية تختلف باختلاف الأنظار، تختلف باختلاف الحبوب، وتختلف كذلك باختلاف الأعصار، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد ليس بصحيح، فليس كل من تكلم في المنهجية في طريق العلم وتحصيل العلم يكون مصيبا، ليس كل كلام في المنهجية هو صواب أو أنه صحيح وأصح أو صواب وأصح، وإنما منه ما هو صحيح ومنه ما هو باطل فاسد مردود على صاحبه. ذلك أن العلم الشرعي كان أولا في الشريعة الكتاب والسنة كان أولا محفوظا في الصدور، كان يتلقاه الخلف عن السلف سماع، ثم لما وضعه أهل العلم في الصحف كتب وقرروا القاعدة أن العلم لا يؤخذ من الصحف، ومن أخذ العلم من الصحف سمي عند أهل العلم صحفيا، سمي صحفيا، وذلك لما قد ينشأ من الخطأ في الفهم والضلال الذي قد ينبني على النظر في الكتب دون رجوع إلى أهل العلم. فوضعوا هذا العلم في هذه الكتب، ثم مفاتيح هذه الكتب في صدور أهل العلم، بمعنى أنه لابد من النظر في الكتاب، المختصرات، الشروح، التعاليق، الحواشي، المنظومات، المنثورات، لكن على أيدي أهلها، على أيدي أهلها، بمعنى أن النظر يكون في قراءة الكتاب على أهل العلم. فنقول المنهجية منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. أهل العلم لما وضعوا العلم في الصحف ألفوا كتبا عديدة في كل عصر، وما أكثر ما ألف في المنهجية ومن تعلق بطلب العلم. ما السبب في ذلك؟ السبب أن العلم وضع في الكتب ثم مفاتيحه عند العلماء، مفاتيحه عند العلماء. من التمس طريقة لم تكن معروفة عند العلماء السابقين، هذا قيد الاحتراز، عند العلماء السابقين لن يصل إلى بغيته مهما حاول، مهما بذل، مهما قرأ، مهما حفظ، لابد أن يكون على طريقة قد سار عليها الأولون. والمنهجية محفوظة وهي موجودة في كتب أهل العلم. ونحن نعيش في هذا الزمان مع ما قد يسمى بصحوة علمية صح التعبير، ولكنها متخبطة مخلطة، كل واحد يسير على منهجية قد يراها هو بنفسه، أو قد يكون وضعها من ليس أهلا لوضع منهجية يسير عليها طلاب العلم ولو كان من أهل العلم، أو وضعها من ليس من أهل العلم. ولذلك لعلك تسمع أن بعض طلبة العلم يسير على منهجية فلان، والآخر يقول على منهجية فلان، وهذا حدث، لم يكن معروفا عند السابقين، ولذلك بدأ التخليط وبدأ ضياع الأوقات مما قد يدمي القلب عند كثير من طلبة العلم. وقد نصوا قديما على أن طالب العلم قد يبذل وقتا عدد السنين، قد يصل إلى العشر وإلى العشرين ولا زال مبتدئا في طلب العلم، هذا موجود في القديم وما أثره في الحديث هذا الزمن، أنه قد يبذل من الوقت الكثير والكثير وهو لا زال مبتدئا. والعلة في ذلك والسبب معروف واضح مبين، أنه لم يسر على الطريقة التي أصلها أهل العلم. فإذا كان الأمر كذلك صار من الإلزام على طالب العلم إذا أراد أن يتعلم أن يعرف كيف يتعلم، كما أنه إذا أمر بالصلاة فأراد أن يؤدي الصلاة وجب عليه أن يعرف ويتعلم كيف يصلي، وإذا أراد أن يحج ويعتمر وجب عليه أن يتعلم كيف يحج، وإذا أراد العلم وجب عليه أن يتعلم كيف يتعلم. إذا مثلت طلب العلم للصلاة إقامة الصلاة لابد من علم متقدم بكيفية إقامة الصلاة، ولذلك نص الفقهاء وغيرهم على أن كل أمر في الشرع سواء كان واجبا أو مستحبا فهو أمر بتعلم تلك العبادة، أمر بتعلم تلك العبادة، فلا نحتاج إلى دليل منفصل يدل على أنه لابد أن يتعلم كيف يصلي. ولذلك تجد من عنده خلل يقول قال الله تعالى أقيموا الصلاة دلت على وجوب إقامة الصلاة، وقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي دل على المتابعة، هذا خطأ إن كان هو صحيح في النهاية. لماذا؟ لأن قوله أقيموا الصلاة دل على وجوب تعلم الصلاة، وجهه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو يعني بدليل دل عليه النص. أقيموا هذا فعل أمر المأمور به الصلاة، هل يتصور أن يقيم الصلاة دون أن يعلم الصلاة؟ جواب لا. إذن هذا أمر له بالصلاة وأمر به تعلم الصلاة، لذلك العلم مأمور به سواء كان العلم فرض عين أو كان فرض كفاية أو كان مستحبا أو واجب في الواجب ومندوب في المندوب، تعين على طالب العلم أن يعرف كيف يتعلم. ولو عرف طلاب العلم كيف يتعلمون لاختصروا على أنفسهم الوقت، اختصار ليس مطلوبا لكن هذا يكون حكم قدري، لا ينظر الطالب إلى أنه يسعى إلى أن يختصر الوقت، لا، وإنما لو سار على ما سار عليه الأولون في تلقي العلوم قد يجلس عشر سنين ويكون عالم. هذه ليست بالكثير، هذه قليلة وليست بالكثير، لكن كونه يضبط أصول العلم حينئذ في عشر سنين هذا ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين، فنظر يكون في منهجية على هذه الحال. لذا اخترنا أن يكون في هذه الدورة ما يتعلق به شيء مما يتعلق بمنهجية، لأنه قد طرح بعض العلوم الشرعية كأربعين النووية كذلك أقصى المنتصرات في الفقه، وحقيقة أنا لا أنشط أن أدرس دون أن يكون الطالب على طريقة جيدة، بمعنى أن هذه المتون تحتاج إلى أن يكون الطالب عنده شيء من العلوم الأخرى، العلوم الآلة نحوًا صرفًا بيانًا وصولًا ونحو ذلك، أن المدرس لا يدرس من أجل أنه يدرس، وإنما يدرس من أجل أن يبني ويؤسس، هذا الذي ينبغي أن يكون. لأن دورات هذه أنا لست مما أحمدها كثيرا، دورات هذه لها وعليها، لكن نحن تخلصنا من كثير من المفاسد لأننا نقلب الدورات إلى دروس متواصلة، بمعنى أن الدورة الثانية مرتبطة بالدورة السابقة، هي دروس في الحقيقة لكنها مضاعفة الوقت، يعني كما هو يقام في مدى العام هو بنفسه على نفس الطريقة نكون عليها في مثل الدورات. أما الدورات التي هي بالمعنى الشائع هذه لها وعليها، بمعنى أن لها مآخذ ولها فوائد وعليها مآخذ، ولعل مآخذها

المعنى أنه لا يكون كغيره من طلاب العلم. وأما الطالب الذي يكتفي ببعض الفنون دون بعض، أو يكتفي ببعض مبادئ العلوم دون نهاياتها، هذا لا بأس أنه يكون من طلاب العلم، لكنه يكون في درجة الأولى، يعني درجة النازلة، ويكون أعلى منه من كان في درجة المتوسطة، ويكون أعلى والكمال الذي يكون فيه في درجة الكمال. ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى ألف كتابا قسم الطلاب الذين يريدون العلم إلى مراتب أربعة، وجعل لكل مرتبة جدولا خاصا مقترح، يحفظ كذا ثم يحفظ كذا إلى آخره. وهذا قد يصلح فيه في هذا الزمان، لكن الإشكال أن كل يدعي الوصل إليه، كل واحد يدعي أنه ماذا؟ أنه يريد أن يكون عالم وأن يكون صاحب همة وإلى آخره. وكثير من ذلك قد يجعل في حيز الأمان والتسويف، سببه بعد الناس عن الهدي الصحيح في تلقي العلم، وكذلك حصر المنهجية، هذا من أعظم المفاسد، حصر المنهجية فيما يحفظ وفيما لا يحفظ، وهذا من عجائب الزمان. منهجية أولا لها أساس كما سيأتينا في الكتاب إن شاء الله تعالى، لها أساس وهو ما ينطلق منه طالب العلم، وهو صلاح القلب. صلاح القلب، تهيئة الذات، تهيئة النفس. العلم هذا عبادة، وهو من عند الله عز وجل، الذي يعطي ويعلم من الله عز وجل. هل ينال ما عند الله تعالى بقلب غافل قاسي بمعاصي تبعد العبد عن الله تعالى؟ قطعا كل طالب علم ولو كان مبتدئا يقول لا، لكن عمليا ليس ثم اهتمام بما يتعلق بالمنهجية التي هي منهجية باطنة، وهي أساسا ينطلق منها طالب العلم إلى نيل المنهجية الأخرى. إنما دائما السؤال ماذا أحفظ، ماذا أقدم، ما رأيك في مثل كذا إلى آخره، وهذا لا بأس به، وهو نوع من المنهجية، بل لابد من الرجوع إلى المعلم في السؤال عن المثل الذي يحفظه طالب العلم. لكن لما كان طالب العلم يظن أنه لا منهجية إلا هذه المنهجية، وقع في خلل كبير جدا، تأخر في طلب العلم، وهو أنه لا يصلح قلبه، ولا يسعى في إصلاح نيته، ولا يسعى أن يكون ذا قلب رقيق، أن يكون ذا قلب خاشع خاضع لله عز وجل. قد لا يمتثل من الواجبات تركا، أو المنهيات الواجبات فعلا، أو المنهيات تركا، أو الحرص على السنن ونحو ذلك. ولذلك تسمع من يكذب عن السلف فيقول قال السلف ليس بعد الفرائض شيء أفضل من العلم، وهذا الناقل قد يصيب وقد يخطئ، بمعنى أن السلف قد نطقوا بهذه العبارة، لا شك الشافعي وغيره قالوا ليس بعد العلم، ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. لكن انظر في حال القائل، انظر في ترجمته، هل معنى ذلك أنه ترك كل نافلة، أم أنه لا زال حريصا على تعبد لله عز وجل؟ لا شك أنه ثاب. إذن هذا إنما يفهم ليس بعد الفرائض أفضل من العلم عند التعارف، وليس المراد به أن الطالب يأخذ قاعدة يسير عليها في المنهجية، وهو أنه لا يلتفت إلى النوافل، لا صلاة ولا صيام ولا تلاوة ولا إلى آخره، ولا تسميع، ولا يعرف أنه من الذاكرين ولا من التالين ولا من الصائمين ولا من القائمين ولا من الزهاد ولا من أهل الورع. طالب علم يريد أن يكون ذا شأن في الدين، ثم لا يكون من هؤلاء الذين أثنى الله تعالى عليهم بكتابه، وهي صفة أولياء الخواص من الأنبياء والمرسلين والأئمة المهديين إلى آخره. فكيف يريد أن ينال العلم؟ كيف يريد أن ينال العلم؟ حينئذ فهم هذه العبارة ليس على هذا الوجه، بأن يكون الطالب قد أخذ أصلا وهو أنه لا يلتفت إلى النوافل، لأني طالب علم وأشتغل بالعلم، إذن لا قيام ليل ولا صيام ولا تلاوة قرآن ولا إحصاء، بل قد بعض الله بالعلم لا يفتح المصحف أسبوع كامل، لا يقرأ شيئا ولا يختمه، لا نقول لا يختم أسبوع، قل لا يفتح القرآن في أسبوع، يمر عليه اليوم واليومان الثلاثة الأربعة ثم لا يقرأ آية من كتاب الله عز وجل. كيف يريد أن يكون الله عز وجل قد اصطفاه؟ لأن العلم وأخذ العلم اصطفاء، يعني داخل في جنس الصفات. ولذلك قال أهل العلم في قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. والحديث الصحيح: العلماء ورثة الأنبياء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال ابن قاسم صاحبنا صاحب الحاشية في حاشيته على السفارينية، قال: أصلا وفرعا. انتبه، هذه فائدة من الشيخ رحمه الله تعالى ما أعزها. أصلا وفرعا، ما معنى أصلا؟ الله أعلم حيث، هذا ضبط مكان، حيث يعني المكان الذي يجعله الله تعالى ويختاره لرسالته يعني لوحيه. أصلا الذين هم الأنبياء والمرسلون، فرعا من العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، هذا يدلنا على أن الذي يكون إماما في الدين ليس كل أحد، والذي يكون قدوة للناس ويحرك الناس ويقتدي به الناس ليس كل أحد، لا بد أن يكون على منهاج النبوة ظاهرا وباطنا. إذن الله أعلم حيث يجعل رسالته، يدل على أن من صار عالما العلم النافع، ليس كل من حفظ صار عالما كما سيأتي، إنما المراد به من علم وكان علمه نافع يعني يعمل به واقتدى به الناس وكان ذا علم في الباطن والظاهر. هذا موصف من الله عز وجل، يعني اختاره الله عز وجل. إذن العلم من قبيل هداية التوفيق، علم عبادة ولا شك، هذا محل إجماع. العلم من قبيل هداية التوفيق، لعلكم تحفظون أن الهداية كم نوعان: هداية إرشاد ودلالة وهداية توفيق. هداية إرشاد هذه عامة تكون من الله، يعني ليست من خصائص الله عز وجل، إثباتها لغير الله عز وجل أصل لا إشكال فيه، تكون من الله عز وجل، والله هادي يعني ذات ومرشد، وكذلك الأنبياء والمرسلون والعلماء وكل أحد، حتى العامي لو علم إنسانا آخر صار ماذا؟ صار هاديا بهذا المعنى. أما هداية التوفيق التي هي انشراح الصدر وقبول الحق ويفيض ذلك على الظاهر، فهذا من خصائص الباري جل وعلا، وهي التي نفاها عن من؟ عن أشرف الخلق، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما حرص على هداية عمه أبي طالب نزل قوله جل وعلا: إنك لا تهدي. أي هداية؟ توفيق، وليس هداية الإرشاد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا من خصائص الباري جل وعلا، العلم من هذا القبيل، علم وقبول الصدر له وانشراح الصدر ونحو ذلك، هذا من قبيل هداية التوفيق. الذي يخصص بعض عباده دون بعض هو الله عز وجل. ولذلك قد يبذل الإنسان السبب فيحاول أن يتعلم لكنه لا يتعلم. موجود أم لا؟ موجود. من يبذل السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس ثم تجده بعد أيام هو من التجار ترك العلم، وهذا له أمثلة كثيرة. حينئذ نقول: لماذا؟ لكونه قد بذل السبب ولكن المسبب لم يتم. هذا جريا على عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الأسباب لها تأثيرها لكن المؤثر الحقيقي هو الله عز وجل. لا نثبت الأسباب من جهة الإيجاد والتأثير بذواتها كما هو مذهب المعتزلة، ولا ننفي تأثير الأسباب ونقول لا تؤثر كما هو مذهب الأشاعرة. أهل السنة والجماعة أثبتوا لها تأثيرا ولكن المؤثر الحقيقي هو الله عز وجل، بمعنى أنه قد يبذل السبب ولا يترتب عليه المسبب، كما يأخذ العلاج ولا يشفى، لأن الشافي من؟ هو الله عز وجل. إذن حصرت الشفاء وهذه الصفة في الباري جل وعلا، من أسمائه الشافي كذلك، كما أن الرحمة التي دلت عليها أو دل عليه اسمه الرحمن الرحيم والمغفرة التي دل عليها الغفور هي من خصائص الباري جل وعلا، كذلك الشافي دل على الشفاء ومن خصائص الباري جل وعلا، كذلك الهادي من خصائص الباري جل وعلا من كونه أو من حيث كونه موفق، الذي يوفق هو الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا قاسم والله يعطي. الذي يعطي العلم الحقيقي هو الله عز وجل. أنت تبذل السبب فحسب، بمعنى أنك تسعى أن تحفظ، والذي يعينك على الحفظ من؟ الله عز وجل. الذي يعينك على استقرار الحفظ من؟ الله عز وجل. أنت تسعى أن تفهم، والذي يعينك على الفهم من؟ الله عز وجل. من الذي يعينك على الفهم الصحيح؟ ليس مطلق الفهم، عندنا فهم، عندنا ذكاء، وعندنا ماذا؟ فهم صحيح. هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى التوفيق، والتوفيق إنما هو بيد الله عز وجل. النظر في هذه المنهجية بهذا الاعتبار من حيث كونه لابد أن يصلح قلبه قبل أن يسعى، هذه أصل ليست داخل الآن في مفهوم المنهجية عند طلاب العلم إلا من رحم ربه وقليل ما هو. كذلك من تكلم عن المنهجية والنظر فيها جعل المنهجية في ماذا؟ ولذلك تجد من ألف وكتب المعاصر الذين ليسوا أهلا للكتاب أو أكثرهم إنما يبدأون بالمتون وسردها إلى آخره، هذا قد يكون هلاك للطالب. لماذا؟ لأن طالب العلم إذا سارق وقته في الحفظ والمذاكرة فقط، حينئذ صار كالآلة كالكمبيوتر تضع فيه معلومات ويبقى ماذا؟ قاسي القلب، الكمبيوتر بلا قلب، قد يكون الطالب كذلك بلا قلب والعياذ بالله. فالنظر حينئذ يكون بازدواجية، والأصل هو ماذا؟ الأصل هو صلاحه. ولذلك من أول الكتاب إلى آخره تأخذ معك أصلا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا، أداة التنبيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا نأخذ منه أصل، وهو أو نأخذ منه أصول. أهمه الذي يعنينا هنا ارتباط الظاهر بالباطن، صحيح أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الظاهر فرعا عن صلاح الباطن، لأنه رتبه بماذا؟ إذا، وجاء الجواب: إذا صلح صلح سائر الجسد، إذا فسد فسدت سائر الجسد. إذن بينهما ارتباط أو لا؟ بينهما ارتباط. هل يتصور أن يأتي صلاح الظاهر دون صلاح الباطن؟ الجواب لا. ولذلك قد يقع طالب العلم في محظور كبير، وهو أنه يعتني بما هو من ظواهر الشريعة ولا يعتني بما هو كائن في القلب، ولذلك قد يقع منه بعض المعاصي، قد يكذب، وجدنا من طلاب علم من يكذب، قد يغتاب، قد يقع في نميمة، قد يسيء الظن بإخوان المسلمين، وما أكثر من يسيء. إذا قد يقع في محاذير، ما السبب؟ لأنه اعتنى بالظاهر ولم يعتني بالباطن، لأنه هكذا فرب على هذا أن المنهجية هو أن تحفظ أجرمية ثم إلى آخره، ولا ليس هذا الصواب. الصواب أن الطالب أولا إذا صلح سائر الجسد، وإذا فسد سائر الجسد، فثم ارتباط بين الظاهر والباطن. المسألة الأخرى أو الأصل الثاني أن صلاح القلب مقدم على صلاح الظاهر، لأنه رتبه بإذا، إذا صلحت يعني إذا وجد صلاح القلب ترتب عليه ماذا؟ صلاح الظاهر. فجاء هنا ماذا؟ جملة شرطية، إذا مضمنة معنى الشرط. حينئذ إذا تحقق الأول تحقق الثاني. إذا قلت إذا جاء زيد أكرمته، الإكرام سابق عن المجيء أو المجيء سابق عن الإكرام؟ على الترتيب الذي تنطق به، إذا جاء أكرمته، إذا صلح القلب صلح سائر الجسد. إذن أيهما مقدم؟ صلاح القلب. إذن نركز دائما على ماذا؟ على صلاح الظاهر أم على صلاح الباطن؟ قل لا، ينبغي العناية والنظر والحديث والإكثار والقراءة والبحث والسؤال عما يتعلق بالقلب أكثر مما يتعلق به بالباطن. بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع عديدة أن على القلب واجبات وكذلك محرمات، والظاهر عليه ماذا؟ واجبات ومحرمات. كذلك الآن محال العبادة كم؟ ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. هذه محال، يعني مكان الذي يتعبد. من الذي يتعبد؟ القلب يتعبد واللسان يتعبد والجوارح تتعبد، هذا المراد بالمحال، محل العبادة. ولها أحكام شرعية تكليفية. الأحكام الشرعية التكليفية خمسة، حينئذ ثلاثة بخمس 15. قال من كملها كمل مراتب العبودية. فالراحة العبودية تدور على 15 قاعدة، جعلها قاعدة. انظر فهم القيم رحمه تعالى، القيم ما أجلهم في هذا المقام. ولذلك نوصي طلاب العلم إذا أرادوا صلاح الباطن بعد أن يكون انطلاقهم من كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وتفهما وعملا بما دل عليه، أن يعتني بكتابه أو كتبه هذا الإمام الجليل. يقول رحمه الله تعالى: محال العبادة ثلاثة، والأحكام الشرعية المتعلقة بها خمسة، ثلاثة بخمسة 15. قال: ورحى العبودية تدور على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. القلب عليه واجب ومحرم ومندوب ومكروه ومباح، واللسان كذلك، وإن كان هو ناجح في مداد السالكين هل اللسان فيه مباح أم لا، ورجح أنه ليس فيه مباح لأنه رده إلى المكروه. يعني أربعة إن كان الأصل فيه خمسة. كذلك الجوارح عليها خمسة أحكام، خمسة أحكام. قال رحمه الله تعالى: واجبات القلب آكد من واجبات الجوارح. بمعنى أنها أعظم. لماذا؟ لأنها أصل والظاهر فرق. حينئذ العناية والآكدية من حيث الشرع من حيث العقل يدل على ماذا؟ على أن ما كان أصلا آكد. فكل واجب يتعلق بالقلب من الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء إلى آخره فهو آكد من الأمور الظاهرة وإن كان كل منهما واجب. وقال: محرمات القلب أعظم من محرمات الجوارح. وهو كذلك، بمعنى أن ما يتعلق بالقلب من الغل والحسد وسوء الظن ونحو ذلك هذا أعظم مما يتعلق به بالجوارح. لماذا؟ لأن القلب أساس. فساده بمثل هذه الأعمال شنيعة قبيحة له أثر في الظاهر، دل عليه الأصل السابق: إذا فسدت فسد سائر الجسد. إذا فسد القلب بالتعلق بغير الله عز وجل له أثر في الظاهر. إذن نخلص حتى نبدأ بالكتاب أن الباطل أساس في منهجية طالب العلم. ولذلك نقول المنهجية الآن وطرحها على ساحة الموجود علميا هذا فيه خلل كبير جدا، لأنه اعتنى بجانب دون جانب. طالب العلم لا ينتظر هنا، لا ينتظر أن يقول لابد أن يشرح لي. طبعا إذا وجد من يشرح لا بأس، لكن ثم ما يمكن قراءته يستطيع طالب العلم أن يفهم. لو قرأ ما يتعلق به تفسير الجزء تبارك وعما إذا كان مبتدئا، أو المفصل من كلام كثير أو مختصراته أو تفسير ابن سعدي أو نحو ذلك من التفسير التي سلمت عقيدتها من انحراف، حينئذ يستطيع أن يكون عنده معان عامة تتعلق به بالقرآن. ولذلك طالب علم يعني يقرأ ما يقرأه في صلاته ثم لا يعي ولا يدرك ما يقرأ، تجد طالب علم قد يكون حفظ ما حفظ. لقلت له: من شر غاسق إذا وقب. غاسق ما هو؟ فتح فاه. وقب ما هو؟ ما يدري. كيف هذا؟ يعني سورة يستوي في حفظها الصغير والكبير، وقد يتقنها الصغير ثم طالب علم لا يدرك معاني هذه السورة، هذه مصيبة. كذلك التين والزيتون قال إلى آخره، يقول ما المراد هنا التين والزيتون؟ إذا لم يدرك هذه تبقى مصيبة عند طالب العلم. لذلك ينبغي أن يعتني بما يقرأه في صلاة من أجل صلاح قلبه، ثم يقرأ ما يتعلق به. لذلك كتابنا المختار هو تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، في أدب العالم والمتعلم. وهذا الكتاب اعتبره من أجمع ما صنف فيه في هذا الباب، ولم يترك فيه المصنف رحمه الله تعالى ما يمكن الحديث عنه إلا وقد ذكره، قد جعله على خمسة أبواب وسيذكر فيه في مقدمته رحمه الله تعالى. بدر الدين بارك المسلمين أبو عبد الله محمد بن الشيخ يونان عارف الزاني القدوتي برهان الدين ابي اسحاق ابراهيم بن سعد الله والجماعه في ال الشافعي ادام الله قيامه واعاده بركاته. نعم. الحمد لله الفرد الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه بالذكر الحكيم وانك بعد خلق عظيم وعلى اله واصحابه الكرام وواله بدار النعيم. صاحب الكتاب كما هو معلوم بدر الدين محمد بن ابراهيم بن سعد من جماعه كنان الحموي الشافعي ولد في ربيع الاخر سنه 39 100 من حماه وتوفي سنه 33 700 في جماد الاولى. وقال الذهبي في معجم شيوخه قاضي القضاة شيخ الاسلام الخطيب المفسر له تعاليق بالفقه والحديث والاصول والتواريخ وغير ذلك وله مشاركه حسنه في علوم الاسلام مع دين وتعبد وتصون واوصاف حميده واحكام محموده وله النظم والنثر والخطب والتلامذه والجلال الوافره والعقل التام الرضي الله تعالى يحسن له العاقل. هذا نقل عن الذهبي رحمه الله تعالى. وكما مر معنا التنبيه على ان تراجم العلماء لا يؤخذ منها احكام شرعيه بل لا يتاسى فيما لا يعلم عرضه على الكتاب والسنه. اما ان علم عرضه على الكتاب والسنه بانه وافق فلا اشكال فيه. ولذلك ثم اخطاء قد تقع في تراجم اهل العلم عند الكتابه كما قال هنا قاضي القضاة. قاضي القضاة كما سياتينا الصلاه شيخ الاسلام محمد بن وهاب رحمه الله تعالى ذكر له ترجمه خاصه انه لا يجوز يحرم ولا نقول بكراهه لما يحرم ان يقال قاضي القضاه لان ذلك مما يختص به الباري جل وعلا. وهذه الالقاب التي توج بها كثير من اهل العلم قديما وحديثا هي من الامور المحدثه في الدين. يعني لم يكن هذا معهودا في الصدر الاول وانما لما توسعت الفتوحات ودخل المسلمون الاوائل بلاد العجم والعجم عندهم تعلق كبير بمثل هذه المصطلحات مثل هذه الالقاب. والعرب لم تكن كذلك لان العرب كانت تهتم بما يتعلق بذات الشخص. واما هذه الالقاب فقد توضع على غير اهلها ويقال قاضي القضاة فهو ليس من اهل العلم اصلا. يقال شيخ الاسلام وليس هو من اهل العلم. وكذلك يقال العلامة وما قد يجعل تخصيصا له بكونه يتميز عن غيره بهذه الاوصاف. فالمحدث محدث ولو لم يقل له محدث، والمفسر مفسر ولو لم يصفه احد بكونه مفسر، هكذا سائر الاوصاف. فلم يكن عند الاوائل ما يجعل وجوده وعدمه له اثرا في حياته، بمعنى ان طالب العلم هذا يعتبر اصلا طالب العلم سواء قيل عنه طالب علم ام لا، زكي ام لا، اثني عليه ام لا، مدح ام لا، هذا لا يؤثر فيه. لانه لو اثر فيه لدل على ماذا؟ على فساد في النية. يعني اذا قيل له شيء فرح، اذا لم يقل له يا شيخ قال هذا تعدى علي. كيف تعدى علي؟ تنقص من حقي، اهانني، قل لا، هذا يدل على فساد في النية. قالوا شيخ او ما قال. لذلك نقول قال ابو بكر، قال عمر، نقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن ابن عباس، هؤلاء المذكورون بدون ألفاظ هم أئمة الدين. وإذا نطق بأحد باسم قال هذا تنقص، لا، هذا يدل على أن ثم لوثة في القلب تتعلق به بفساد في النية. لذلك طالب العلم لا ينبغي أنه يتعلق به أن يقول له يا شيخ أو إلى آخره، قل له وصفت بذلك أو لم توصف، لكن تعلقك به لله عز وجل. حاصل أن هذه الألقاب ليست معروفة عند الصدر الأول أعلم به السلف الصالح القرون الثلاثة المفضل، لأن المقياس هو العلم النافع الذي يتضمن العمل الصالح. إذا قيل العلم النافع دخل فيه العمل الصالح، لأن العلم لا ينفع إلا إذا عمل به العالم. وأما إذا كان النمط والنظر يكون لهذه الأوصاف هذه الألقاب هذا فساد في الدين. ثم ينظر الى هذه الاوصاف، وان شاعت قد يقول قائل هذه موجوده عند بعض العلماء ولذلك القيم كثيرا ما يصف شيخه ابن تيميه رحمه الله تعالى بن عباس بشيخ الاسلام. اقول هذا اذا نطق بها عالم حينئذ تكون في محلنا معنى او لفظا ولا اشكال فيه، لا ينازع فيه، لا نقول هي محرمه، لكن لا يبحث عنها الانسان. لو وصف بها وكان الواصف من اهل العلم لا اشكال فيه وليس بحثنا في هذا، ولكن لا يبحث عنها كذلك، لا يبحث عنها، لا يكتب هو بنفسه كتبه الشيخ له، ولا يكتب او يعلم لغيره اذا استشير في امر قاله العلامه الامام المحدث الفقيه الى اخره. وهذا كله لا يعتبر الا من قبيل الالفاظ التي قد تكون جوفاء لا تدل على معاني. لذلك لا ينبغي بل لا يجوز شرعا ان يوصف احد بمثل هذه الاوصاف الا وعنده سند شرعي. سند شرعي بمعنى اننا بلي بعد القرون الثلاثه بهذه الاوصاف، بليت الامه بهذا، حينئذ صارت هذه الاوصاف لها حقيقه عند العامه بل حتى عند اهل العلم. فلما كان الامر كذلك لا يجوز ان يقال علامه الا اذا اطلق اهل العلم ذلك الوصف عليه، ولا يجوز ان يقال امام، اما امام هذه اوسعها، هذه لا ينبغي ان يقال الا لمن جمع العلوم كلها على وجه معروف عند العلم، ولا يقال محدث ولا مفسر ولا فقيه. قد يقال نحو لانه قد لا يتعلق به علم شرعي يعني فتوى، قد يقال مثلا اصولي لكن لا يتعلق به بالفتوى، لكن العلوم الشرعيه المحدث الفقيه المفسر الامام شيخ الاسلام الى اخره، نقول هذه لا يجوز لطالب العلم ان يطلق هذا الوصف الا اذا كان عنده سند، بمعنى ان الذي اطلق هذا الوصف من هو اهله، لانه توسع الناس بذلك. طالب علم مبتدئ يحضر عند شيخ فينبهر فيقول هذا علامه زمانه، من اين؟ من الذي اخبرك؟ انت، اذا انت صرت فوقه، لأن الذي يحكم على غيره بأنه علامة زمانه ماذا؟ إما مساوي أو أعلى، صحيح؟ إما مساوي أو أعلى، هذا ليس مساوي ولا قريب، فكيف تحكم؟ العجلة لا تنفع، والمحبة شيء، وهذه الأوصاف شيء آخر. لا ينبغي أن تعلق هذه الأوصاف إلا إذا سمعت من عالم وهو أهل، قال فلان محدث، أما مجرد ما يشيع عند الناس ويكتب إلى آخره، وهذا لا ينبغي، لأنه ينبني عليه مفاسد، وهو أنك إذا أطلقت عليه هذه الألفاظ قد لا يكون أهلا للعلم. فحينئذ إذا أطلق فتاوى وأطلق وقعنا في إشكال، صحيح أم لا؟ وكم ما جنت الأمة الآن ببعض هذه التي يعنون لأصحابها بأنهم من أهل العلم أصلا، وليسوا من أهل العلم أصلا، فضلا عن يقال علامة أو شيخ الإسلام. فبليت الأمة بمثل الفتاوى التي قد تصدر متأخرة نحو ذلك، التي هي مفسدة أكثر من أن تكون مصلحة إن كان لها وجه من الشرع. حينئذ التوقف عن إطلاق هذه العبارات هو الأصل، وما ذكره في المقدمة هنا بركة الزمان الأخير، يقول هذا كله يعتبر من الغلو، وإنما قد يؤذن بما يوافق الشرع كإمام، ولابد أن يكون له ضوابط. علامة هذه ليست تزكية أصلا، عالم وعلامة ليس التزكية، لماذا؟ لأنها تدل على ماذا؟ على كثرة العلم، وهل الضابط هو كثرة العلم؟ لا، ليس بالضبط. ولذلك أهل الصلاح باب المصطلح قالوا حافظ لا يدل على التعديل، ليس عندهم من ألفاظ التعديل حافظ، وعدها بعضهم منتقد، لماذا؟ لأن كونه يحفظ الحديث لا يدل على ماذا؟ على أنه سلم من الكذب كذلك، أو سلم من المعاصي. فكونه حافظا وكونه كثير العلم لا يدل على ماذا؟ على صحة العلم، لا يدل على صحة العلم. كذلك الفقيه قد يضبط الفقه ويكون من أفسخ عباد الله، موجود له أمثلة، فقيه قالوا فقيه الزمان، حينئذ نقول فقيه الزمان هذا وصفه، لكنه ليس بوصف للتعديل. كذلك المحدث إلى آخره، يقول هذه ليست أوصف للتعديل، لكن لما اختصها أهل العلم بأهل العلم فلازم منها الثناء إلى آخره، يقول هذا فيه نظر، إيه؟ فيه نظر. ولذلك نقول الكف هو الأصل، وطالب العلم عندما يصف بشيخه بما يكون معتادا، وإياكم الغلو، هذا الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، وهذا يعتبر من الغلو، فيبقى الوصف على ما هو عليه، أخ في الله، حبيب في الله، لا إشكال فيه. نعم. أما بعد، فإن من أهم ما يبادر به الذي مشق شبابه ويدأ نفسه في تحصينه واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله، وافتقرت الآراء والألسنة على شكر أهله. وإن أحق الناس إلى هذه الخصلة الجميلة وأولاهم بقياس هذه المرتبة الجميلة أهل العلم الذين حملوا به ذروة المجد والسناء، وأحرزوا به قصدات السبق إلى ميراث الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وحسن سيرته كأن أئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه، وبما كان عليه أئمة العلماء السلف واقتدى بهديه فيه مشايخ الخلق. قال المسيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال الحسن: إن كان الرجل ليخرج في أدبه يكسبه السنين ثم السنين. وقال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. وقال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. وقال بعضهم لابنه: يا بني لأنت فإن تعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. وقال مخلد بن الحسين بن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وقيل للشافعي رضي الله تعالى عنه: كيف شهوتك للأدب؟ فقال: أسمع بالحق منه مما لم أسمع، فتركت أعضائي أن لها أسماع تتنعم بي. قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن من أهم ما يبادر به اللبيب، يبادر أي يعافر، واللبيب المراد به ذو اللب به، واللب هو العقل، وشرح الشباب أوله، ويذئب بمعنى يلهده، مراد به الجهد والجد، نفسه في تحصينه واكتسابه حسن الأدب. أراد أن يبين لك أولا أن أول ما يبدأ به هو الأدب، يعني من أراد أن يحصل في أول عمره الذي عبر عنه بشرح الشباب إنما يشتغل به بالأدب، وقدم الأدب على العلم لما سيأتي. ولذلك قال: حسن الأدب إن من أهم ما يبادر به النبي إلى آخره. حسن الأدب يعني إن حسن الأدب من أهم، فالأدب له حسن، وهذا الأدب قال شهد له الشرع والعقل بفضله، يعني ثم دليلان يدل على أن الأدب محمود مطلقا، أولا الشرع أدلة الشرع، وثانيا أدلة العقل، ولا مانع أن يستدل بالعقل فيما لا يعارض الشرع، فيما لا يعارض الشرع. وأما معارضة الشرع بما قد يظن أنه من أدلة العقل فهو الذي ذمه أهل السنة والجماعة، وليس المراد أن كل ما دل عليه العقل فهو مذموم، وأن العقل لا يجعل دليلا آخر مساندا لكتاب والسنة، ليس هذا مراد السلف البت، إنما المراد أن ما تواطأ وتوافق عليه العقل والشرع يكون مقدما، لأن من أحكام الشريعة ما لا يظهر وجهه للعقل، وهو كذلك. ولذلك ثم قسم كبير من التعبدات تسمى التعبدات المحضة الخالصة التي لا يدرك العقل لها حكمة ولا علم. واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله، يعني أهل الأدب، والآراء مراد به هنا حكم العقل أو الذهن، والألسنة جمع النساء، والمراد به ما يتعلق بالبيان، يعني الذهن والعقل وكذلك اللسان تواطأ في الحديث عن حسن الأدب. وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم، بمعنى أن أهل العلم سواء تمكنوا من العلم أو أخذوا في طريق التعلم، حينئذ حسن الأدب وما يتعلق بالأدب ليس خاصا بالعلماء الذين قد حازوا قصبات السبق في العلم، وإنما المراد به أن من أراد أن يضع قدمه في الطريق الموصل إلى العلم فلا بد أن يتحلى بالأدب ابتداء وانتهاء، لا بد أن يتحلى بالأدب ابتداء وانتهاء، وليس المراد به أنه ينتهي من طلب العلم ثم بعد ذلك يتأدب بآداب العلم، لا، وإنما المراد به أنه يعتني بهذا الأدب كما يعتني بالعلم، بل يكون مقدما كما سيأتي من نصوص العلماء. إذن أول وأولى ما يتصف به بالأدب وحسنه هم أهل العلم. قال: الذين حلوا به ذروة المجد والسناء، يعني أعلاه ذروة المجد، الذروة أعلى الشيء، وأحرزوا به قصبات السبق، قصبات السبق هذا كانت العرب فيما سلف فيما تعقده من سباق تجعل غايته إلى قصبة، يعني نبات، قصبة مراد بها نبات له ساق، فإن القصبة اسم للنبات الذي له ساق طويل، فالذي يسبق إلى هذه القصبة وينتزعها فهو المقدم، فهو المقدم على غيره. ثم استعمل هذا التركيب لدلالة على الجد والاجتهاد، فإذا كان مجتهدا قيل له قصب السبق سبقي، أي تقدم على غيره بجده واجتهاده، وأهل العلم أحرزوا قصبات السبق فيما أحرزوا من العلم، وأحرزوا به قصبات السبق كان الباء إلى ورثة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، آدابه وحسن سيرته، الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه، وبما كان عليه أئمة علماء السلف اقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلق، يعني يحدوهم ذلك إلى التخلق به بالآداب. فثم ما يتعلق بكون أهل العلم أحرزوا السبق أحرزوا قصب السبق هو تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا، إذ المراد بالأدب كل ما يشمل الدين كما سيأتي. ثم أورد بعض الأقوال التي تدل على أن السلف كان لهم عناية كبرى بالأدب. قال ابن سيرين: كانوا، أي من أدركه من المشيخ الذين تتلمذ عليهم ابن سيرين، وهذا اللفظ إذا أطلقه كبار التابعين من السلف أرادوا به الصحابة وأرادوا به كذلك التابعين، كانوا يتعلمون الهدي، والمراد بالهدي السيرة والهيئة والطريقة، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يعني العلم يتعلق بالمسائل والهدي يتعلق به بالأدب والطريقة ونحو ذلك، فكل منهما يعتبر ماذا؟ مقصدا من مقاصد الطلب، فكما يطلب علم التفسير مسائل ودلائل ويطلب علم الفقه مسائل ودلائل، كذلك يطلب علم الأدب من أجل أن يقتدي ويتأسى من حيث الصورة الباطنة ومن حيث كذلك الصورة الظاهرة. وقال الحسن: إن كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنين، بمعنى أنه مما يرحل إليه. ابن سيرين قال: كان يتعلمون الأدب كما يتعلمون العلم، ومعلوم أن السلف كانت عندهم ما يسمى بالرحلة بطلب العلم، فإذا كان الأدب مقدما والرحلة من لوازم العلم صارت الرحلة كذلك من لوازم الأدب، فكان الرجل يخرج منه من السنة والسنتين ويزيد على ذلك من أجل أن يتعلم الأدب. قال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، هذا المراد بالأدب، على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل، والسلف كلهم على ذلك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا، من سار على طريقة السلف الميزان هو محمد صلى الله عليه وسلم، فأقوال أهل العلم تعرض عليه على الكتاب والسنة، فما وافق الحق قبل وما خالف الحق رد، ثم قد يعتذر لصاحبه إن كان خلافه سائغا، وقد لا يعتذر لصاحبه إن لم يكن خلافه سائغا. إذن الميزان الأكبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما باعتبار فهمي لنصوص الشريعة فالميزان الأكبر هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذاك العصر وذاك الزمان الذي يتقيد بصحة وإمكان الإجماع هو الميزان الذي تعرض عليه أفعال الأمة كلها بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الشرع ليس هو أدلة فحسب، يعني كتاب والسنة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا أصل، لكن من الشرع ما وقع فيه نزاع في فهمه عند المتأخرين، حينئذ النظر يكون لأي شيء؟ إلى فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولذلك نقول الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، والمراد بسلف الأمة هنا من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنه. كل مبتدع لابد أن يحتد بأدلة من الكتاب والسنة، فالجهمية عندهم أدلة، والمعتزلة عندهم أدلة، والخوارج وكذلك الرافض إلى آخره، كل واحد يدعي أنه متمسك بالكتاب والسنة، وأنهم أهل السنة والجماعة، وأنهم أهل الحق إلى آخره، ولكن لم يفهموا الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا المحك الذي بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، فليس المحك هو التمسك والتزعم بالكتاب والسنة فحسب، لا شك أن هذا أصله، لكن الذي ينبغي أن يفهم به الكتاب والسنة هو ما فهمه به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سفيان كغيره، هذا ليس من مقولة سفيان، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المقياس هو الميزان. ولذلك الله عز وجل أمر برد النزاع عند وجوده إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الرسول، فدل ذلك على أنهم إذا اتفقوا صار إجماعا، وإذا حصل نزاع فالعبرة بما وافق الكتاب والسنة، ثم إن كان الخلاف بين الصحابة فالرجوع إلى ما وافق الدليل، وإن كان بعد الصحابة فالرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم الصحابة. وقال حبيب الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، لأن من العلم ما يؤخذ به باللسان، ومن العلم ما يؤخذ بلسان الحال، يعني لسان المقال ولسان الحال، فثم اقتداء ثم تحسن انما يكون به بالنظر الى ما يفعله العالم فيقتدي به ويتاسي، ولكن ينبغي ان يقال بان التاسي بالعلماء ليس على اطلاقه، بل لابد ان ينظر ويعرض على الكتاب والسنه، ليس كل فعل لعالم انما يكون حجه في نفسه، وانما ينظر فيما يتعلق به بصبره، بقيامه ليله، بصيامه، بتلاوة القرآن، مما يحرك الهمة ويجعل الطالب يتأثر به بشيخه، لكن هذه لها أصول. وأما ما قد لا يعلم دليله هذا لابد أن يتوقف فيه، وما علم أنه فاسد لدليل حينئذ لا يتأسى به. ولذلك تراجع العلماء من الأمور التي يعتنى بها للنظر فيما يتعلق به بآدابه، وهي مما ينظر فيه بالتأسي والاقتداء، لكن لابد من عرض ذلك على الكتاب والسنة. قال هنا: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث، أحب إلي من كثير من الحديث الذي ليس معه أدب، لأن الطالب والمسلم يتعلم ويستفيد من الأدب أكثر من المسائل، لأن العلم كما ذكرنا العلم مسائل ودلائل، هذا وحده لا يكفي لا ينفع. العلم الذي جاء الثناء عليه بالكتاب والسنة هو ما اصطحب علما وعملا، وليس المراد به العلم فحسب. فإذا قيل العلم أو أحب إلي من كثير من الفقه، ليس المراد أحب من الشريعة، لا، إنما المراد به أحب إلي من الحديث الذي لا أدب معه، يعني لا علم معه. وما الفائدة من كون طالب يحفظ القرآن من أوله إلى آخره ثم حياته يقيمه على مناقضة الكتاب والسنة؟ ماذا يستفيد طالب العلم من حفظ الصحيحين مثلا ثم حياته كلها قائمة على مناقضة الصحيحين؟ ما الفائدة؟ صارت نسخة زائدة كما يقال. حينئذ نقول الأصل هو الجمع بين العلم والعمل، هذا مراد رحمه الله تعالى، وليس المراد أنهم يوازنون بين عمل العالم ويقدم على الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما أرادوا أن العلم مسائل ودلائل، هذه المسائل والدلائل وحدها لا تكفي، قد تكون مأخوذة من آيات وقد تكون مأخوذة من أحاديث، قد يحفظ الآيات ويحفظ الأحاديث لكنه لم ينتفع بها، وإذا لم ينتفع بها حينئذ صار القرآن حجة له لا لا عليه. لذلك يدعون المسلمون يدعون بقنوت منح الله ومجعل القرآن حجة لنا لا علينا. كيف يكون حجة عليه؟ لأنه قد يحفظه ولا يعمل به، أو قد يقرأه لا يشترط الحفظ ولا يعمل به، حينئذ صار القرآن حجة عليه لا له. قال بعضهم لابني: يا بني، لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم، لأن انتفاع الإنسان بالأدب أكثر وأعظم من انتفاعه بالعلم الذي هو مسائل ودلائل، ليس العلم الذي قد أثمر العمل، لأنه إذا أثمر العمل فقد تأدب، إذا أثمر العمل فقد تأدب. وقيل للشافعي رحمه الله تعالى: كيف شهوتك للأدب؟ يعني ميلك، الشهوة المراد بها هنا الميل، ميل قلبك وطلبته للأدب. فقال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به، أو فتتنعم به، بمعنى أنه في اشتياق كبير إلى سماع الأدب. قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. المرأة هي ضعيفة وتتعلق به مثل هذه الأمور، وحينئذ تعلقها أشد من تعلق الرجل، الرجل أقوى، ولذلك مثل بالمرأة، كذلك مثل بالمرأة لأنها ضعيفة، والمرأة الضعيفة هي بأصلها ضعيفة تتعلق بكل شيء من أمور الدنيا وغيرها. قال: المضلة، نعم، طلب المرأة المضلة ولدها، إذا ضاع ولدها كيف يكون شغفها؟ أشد وأشد، ثم هذا الولد ليس لها غيره، ولد وحيد، إذا كيف يكون تعلقها؟ أشد وأشد. كذلك الشافعي رحمه الله تعالى كانت همته فيه بطلب العلم، بمعنى أنه لا يأنس بشيء سوى العلم، بخلافنا نحن نأنس بالدنيا أكثر من الأنس به بالعلم، وهذا محك كبير مما يدل على أن ثم فوارق بين علم السلف وبين علم الخلف. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الآثار الواردة عن السلف فيما يتعلق بفضل الأدب، وأن حسن الأدب مما يطلب ومما يرحل إليه، ولذلك أثر كذلك عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة، 30 سنة، وطلبت العلم 20 سنة. انظر، الأدب يعني نظر في الأدب وجلس مع أهل العلم من أجل أخذ الأدب، وقرأ فيما يتعلق بالأدب 30 سنة، وأما مسائل العلم ودلائله فمكث فيه 20 سنة، قليلة، بعضهم يجلس أكثر من ذلك عمره كله. حينئذ نقول هذا فارق بين الطلب عند السلف. قال: وكانوا يطلبون الأدب ثم العلم. وقال أيضا: كان الأدب يكون 2/3 العلم. وعن أبي زكريا يحيى ابن محمد العنبري قال: علم بلا أدب كنار بلا حطب، لا يمكن أن يوجد، وأدب بلا علم كجسم بلا روح، وهو كذلك. وقيل: الأدب صورة العقل، وصور عقلك كيف شئت. وقيل: الأدب يكسر قبيح النسب. وقيل: الأدب وسيلة إلى كل فضيلة وذريعة إلى كل شريعة. الأدب وسيلة إلى كل فضيلة، يعني طريق موصل إلى الفضائل، وكذلك وذريعة إلى كل شريعة. وخطيب البغدادي له كلام جميل في كتبه التي ألفها فيما يتعلق به بالطلب، وذكر ما يتعلق به بأهل الحديث. حقيقة الأدب الذي ذكره العلم، الأدب بفتح الهمزة والدال، مصدر أدب، الرجل بكسر الدال وضم أدب وأدب، يعني من باب فعل وفعل، من باب فعل وفعل، وهو في اللغة إذا صار أديبا في خلق أو علم. قال الله تعالى، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى منزلة الأدب في مدارس السالكين، وتكلم عنها بكلام جيد فليرجع إليه، نذكر مختصرا مما ذكره رحمه الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره: أدبوهم وعلموهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال أدبوهم وعلموه، جمع بين الأمر بالأدب والعلم وغاير بينهما. إذن الأدب شيء والعلم شيء آخر، ثم قدم الأدب على العلم، أدبوه وعلموه، هكذا قال ابن عباس وغيره. قال ابن القيم: هذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع، تدل على الاجتماع، فالأدب اجتماع خصال الخير في العبد. إذا لو قال قائل: نحن نسمع، الأدب مقدم على العلم، ما المراد به؟ اجتماع خصال الخير في العبد، ومنه المأدبة وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس. مأدبة طعام الذي يجتمع عليه الناس. إذن هنا اجتماع، لكن ليس اجتماع لأصناف الأطعمة، إنما اجتماع لأصناف الخير تجتمع فيه في العبد. فما من عمل باطن أو ظاهر إلا وهو متصف به، إن كان على وجه الإيجاب أو على وجه الاستحباب، سواء كان قاصرا لا يتعدى أو كان متعديا، بمعنى أن ثم من الخصال ما نفعها متعد، وثم من الخصال ما نفعها قاصر على صاحبه، حينئذ يتحصل لهذه الأنواع كلها. فالأدب الاجتماع خصال الخير في العبد. قال: وعلم الأدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه وصيانته عن الخطأ والخلل، وهو شعبة من الأدب العام. يعني الأدب أدبان: أدب يتعلق بأمور الدنيا أو ما يتعلق بالظاهر، أو الذي عناه بعلم الأدب المشهور عند المصنفين، إذا قالوا العلوم والأدب واللغة إلى آخره قالوا علم الأدب. ما المراد بعلم الأدب؟ ما يتعلق باللسان، يحفظ من الأشعار ويحفظ إلى آخره، ويكتب النثر والشعر ويصلح لسانه وخطابه ويحسن كذلك ألفاظه ويصون لسانه عن الخطأ والزلل إلى آخره، هذا أمر ظاهر ويتعلق به أهل الدنيا. وأما أدب أهل الدين فهو أن يجمع بين العلم والأدب، يعني يأتي بمسائل الدلائل، المسائل والدلائل. وأدب أهل الدين مع العلم رياضة النفس وتأديب الجوارح، تأديب الجوارح بمعنى أن تلزم الجوارح الكتاب والسنة، ما أمر الله تعالى به امتثله، وما نهى عنه تعالى اجتنبه، هذا نوع من الأدب يتعلق بماذا؟ بأدب الجوارح. وتهذيب الطباع، لأن الطباع قد يكون فيها شيء مما يخالف الشرع كالشرع ونحوه والحسد، قد يكون أمرا طبيعيا لكن لابد من تهذيبه. وحفظ الحدود وترك الشهوات وتجنب الشبهات. إذن العمل بما دل عليه الكتاب والسنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والأدب ثلاثة أنواع. أدب ثلاثة أنواع، يعني الأدب يتعلق بالأخلاق على جهة العموم، ولذلك يطلق مكارم الأخلاق فيعم الشريعة كلها، وليس المراد به بالخلق هو الأمور التي هي من نافلة الشرع، بمعنى لا تتعلق بالواجبات، لا، ليس هذا المراد، وإنما عنون بعض بالخلق الذي هو وصف للباطن بأنه صورة الباطن، وأما ما يتعلق بالشرائع ونحوها فهو صورة الظاهر، ولذلك قال بعضهم: الخلق صورة الإنسان الباطنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والأدب ثلاثة أنواع، بعدما عرف لك الأدب على ما سبق، لكن هو أراد نوعا واحدا وهو ما يتعلق بأدب أهل الدنيا، ولذلك قال: علم إصلاح اللسان إلى آخر ما سبق. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له تعريف أشمل مما ذكره رحمه الله تعالى، وهو أن الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا. انظر، ما يحمد قد يكون شرعا وقد يكون عرفا، بمعنى أن ما يتأدب به قد يكون مما يوافق الأعراف لكنه لا يخالف الشرع، وكل عرف لا يخالف الشرع فهو حسن لا إشكال فيه، فالتأدب بأن لا يخالفه، وقيل الأخذ بمكارم الأخلاق هو الأدب وهو كذلك، لكن ينبغي توسيع دائرة الأخلاق. وقيل الوقوف مع المستحسنات، وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك. إذن كلها تدور على محك واحد، وهو أن الأدب هو العمل بالعلم سواء كان من جهة الأخلاق أو غيرها. قال رحمه الله تعالى: والأدب ثلاثة أنواع، يعني الذي قدمه السلف على غيره. والأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله سبحانه وتعالى، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وأدب مع خلقه، يعني يعني مع الخلق، إما مع الله تعالى، وإما مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما مع الخلق. فالأدب مع الله ثلاثة أنواع: أحدها صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة، معاملته لله عز وجل صيانة أي حفظه، صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة. الثاني صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره، إلى غير الله عز وجل، يعني ألا يريد بقلبه سوى الله عز وجل. الثالث صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه، وهي داخلة فيه بالثاني. إذن ثم أمر ظاهر وثم أمر باطن، الحفاظ على الباطن ألا يخالف الشرع هو أدب مع الله عز وجل، والحفاظ وصيانة الظاهر ألا يخالف أوامر الله عز وجل فهو من الأدب. ولذلك سيأتي له عبارة أن الأدب هو الشريعة، الدين كله يسمى ماذا؟ يسمى أدب. ولذلك فسر من فسر من السلف: وإنك لعلى خلق عظيم، على دين عظيم. فسر الخلق بماذا؟ بالدين، هو كذلك. ولذلك الأدب أكثر ما يعنى به عند السلف هو العمل بالعلم، عمل بالعلم، وهو ما يسمى برعاية، أو العلم رعاية. علم قد يكون دراية وقد يكون رعاية. دراية بمعنى أنه يعلم مسائل والدلائل، وهي التي نركز عليها في هذا الزمان. بقي ماذا؟ علم الرعاية، وهو متابعة ذلك العلم، هل يعمل به الإنسان أم لا. تركيز السلف على الثاني. قال أبو علي الدقاق: العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة، ويصل بأدبه في طاعته إلى الله. إذا أطاع الله عز وجل وصل إلى الله عز وجل، يعني صار من المقربين. والله عز وجل إنما يحب من؟ يحب المحسنين، ويحب المؤمنين، ويحب كل من اتصف بصفات الكمال التي أمر بها، أمر بها يعني صفات الكمال المتعلقة بالبشري. وقال: رأيت من أراد أن يمد يده في الصلاة إلى أنفه فقبض على يده، يعني أدبا مع الله عز وجل. وسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن أنفع الأدب فقال: التفقه في الدين. انظر ثم ارتباط بين الأدب والعلم، العلم مسائل ودلائل، والأدب هو ماذا؟ هو العمل بذلك العلم. ولا شك أنه إذا كان العمل بالعلم هو الأدب، إذن التفقه في الدين من الأدب، لأنه وسيلة إليه. وعرفنا أن العلم ينظر إليه من جهتين: من جهة كونه مطلوبا، ومن جهة كونه لا بد من سير ومنهج يصل إليه. كذلك الأدب الذي هو العلم هو العمل بالعلم، هذا مطلوب، لكن لا يمكن أن يتأتى إلا بماذا؟ إلا بالتفقه في الدين. ولذلك لما سئل الحسن رحمه الله تعالى عن أنفع الأدب فقال: التفقه في الدين، والزهد في الدنيا، والمعرفة بما لله عليه. هذا يشبه قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما سئل عن الفقه، قال: معرفة النفس ما لها وما عليها. لما سئل عن الفقه: ما المراد بالفقه في الدين؟ قال: معرفة النفس ما لها وما عليها. لم يقل علم بالأحكام الشرعية إلى آخره، التعريف المشهور، هذا فقه الصلاح، ولكن المراد به هنا الفقه الذي يوافق مراد الله عز وجل. الله عز وجل خلقك لعبادته، ما هي هذه العبادة؟ العمل ظاهرا وباطنا بأن تكون موافقا للشرع فيما طلبه منك وفيما نهاك عنه. طلب يكون بالإيجاد، وما نهاك عنه يكون بالترك. وقال أبو حفص لما قال له الجنيد: لقد أدبت أصحابك أدب السلاطين. أدب السلاطين تعرفونه؟ إنسان إذا دخل عند السلطان ماذا يصنع؟ يتحرك ويخرج الجوال ويجيب إلى آخره، كما يفعل في حلق العلم، لا، وإنما يجلس كأنه على رأسه الطير، لا يتحرك، لو تحرك تحرك الطير، لا، كأنه خشبة، كأنه شجرة، بل قد تتحرك الشجرة ولا يتحرك. هذا المراد بأدب السلاطين، وإن شاء الله لا ندخل السلاطين، لا نحن ولا أنت. قال: أدبت أصحابك أدب السلاطين. فقال: حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن. حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن، هذا هو معنى الحديث السابق. إذا صلح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذن الظاهر عنوان صلاح الباطن. لماذا؟ لكون الباطن أصلا والظاهر فرعا. إذن النظر يكون باعتبار الأصل. قال حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن. فالأدب مع الله حسن الصحبة معه وبإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء كحال مجالس الملوك ومصاحبهم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والأدب هو الدين كله. يعني ما يتعلق بالبارئ جل وعلا كيف تكون متأدبا؟ العمل بكل أمر إيجادا وتركا. والأمر هنا يدخل فيه النهي إيجادا وتركا. فالدين كله داخل في مفهوم الأدب. فإن ستر العورة من الأدب، صحيح؟ ستر العورة من الأدب. والوضوء وغسل الجناب من الأدب. والتطهر من الخبث من الأدب حتى يقف بين يدي الله طاهرا. ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه جل وعلا. هذا كله يعتبر من ماذا؟ من الأدب الذي ينبغي اعتماده، والأدب مع الله عز وجل. قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: أمر الله بقدر زائد على ستر العورة بالصلاة. يظن الظان أن ما أمر الله تعالى به بالصلاة هو أن يستر عورته فقط، ويبحثون عن حدود ستر العورة ما بين السرة إلى الركبة، هل الركبة داخل أو لا، والسرة داخل أو لا. الله عز وجل ما أمر بذلك، إنما أمر بماذا؟ بأخذ الزينة. أخذ الزينة أعم من أنا لا أراكم ولا أن ترى. أخذ الزينة أعم من ستر العورة. نعم، أخذ الزينة أعم من ستر العورة. قال: أمر الله بقدر زائد على ستر العورة بالصلاة، وهو أخذ الزينة. فقال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فعلق الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة، إذن بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة. ولذلك تجد بعض طالبة العلم قد يخرج إلى المسجد بثوب نومه، كان يميز بين الثوبين. وأما إذا أراد أن يخرج لاجتماع ونحوه أو دوام أو عمل تزين. هذه من المصائب. طالب علم أنت أعرف من غيرك بما يكون في المساجد ونحوها، بما يقف العبد بين يدي ربه جل وعلا. إذا كان كذلك فلابد أن يكون المقصد الأعظم هو الصلاة. قال: إذانا لأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة. قال: وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال، وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. قالوا: معلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا سيما إذا وقف بين يديه، فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهرا وباطنا. إذن الأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله أي امتثال أوامره إيجادا وتركا على وجه الكمال، على وجه الكمال. وأما الأدب وهو النوع الثاني مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به. فرأس الأدب معه هو كمال التسليم له عليه الصلاة والسلام، والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانه فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإدعاء، كما وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان: توحيد المرسل هو الله عز وجل، وتوحيد المرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سماه في بعض المواضع ابن القيم بتوحيد المتابعة. لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. فلا يحاكم إلى غيره، ولا يرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. لذلك قالوا ماذا؟ أن كل ما يكون من الأحاديث التي تخالف هذه المذاهب عند أرباب المذاهب المتعصبة يجعلون الميزان هو المذهب، فما كان موافق الحديث ليس المذهب يوافق الحديث، فما وافق من حديث المذهب لا إشكال فيه، وإن خالف أول حرف يعني فيأولونه. لماذا؟ لكون المذهب أصلا، ولكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرعا، هذا نقص فيه التوحيد، هذا نقص فيه التوحيد. قال فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما قال الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال، يعني يجعل الحكم هو المذهب والشيخ والإمام إلى آخره، ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم فرعا، فيعرض قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول شيخه، وهذا إن سلمت له الشهادة حينئذ يكون ماذا؟ يكون نقصا فيه بالتوحيد، هذا إن سلم. ولقد خاضبت يوما، يقول ابن القيم، ولقد خاضبت يوما بعض أكابر هؤلاء، قلت له سألتك بالله لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه، أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟ فقال بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. فقلت فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء نسخه؟ لو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ عنه مباشرة، هل نقول انتظر حتى نعرض قولك على قول فلان أم نقبله مباشرة؟ قال لا، الفرض أن نقبله مباشرة، وهذا فرض أم لا فرض؟ إذا ما الذي نسخه؟ ليس ثم ناسخ. قال ابن القيم فقال بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. فقلت فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء نسخ؟ فوضع إصبعه على فيه وبقي باهثا متحيرا وما نطق بكلمة. لماذا؟ لأنه على باطن ويعلم هذا، أرباب التعصب يعلمون أنهم على باطن، لكن الله عز وجل خذلهم. حينئذ الميزان هو الشرع، وهذا مما ينبغي أن يجعله طالب العلم أصلا، الميزان هو الشرع، وحينئذ لا يحاكم الشرع إلى غيره، وهذا ليس خاصا من قول وضعية فقط ومع ذلك ننتهي، لا، حتى مع شيخ، لأن البعض قد يقدم قول شيخه على كل أحد دون أن ينظر في حجته. يقول ما الفرق بينك وبين غيرك؟ أنت ما تحكمت إلى الشرع، لا نكفرك، ها؟ لكن نقول هذا نقص، هذا نقص، بمعنى أن الشرع أمرك بأن تجعل قول كل أحد مرده إلى الحق، والحق لا يعرف إلا بالكتاب والسنة، فإذا قد يصيب شيخك وقد يخطئ كذلك، فلا تقل كل ما يفعله الناس الميزان فيه ماذا؟ ما قبله الشيخ أو رده، قل لا، الشيخ قد يصيب قد يخطئ، إما أن يأتي بحجة واضحة بينة فيقبل منه، وإما لا، وهذا إن كان من المسائل التي لا خلاف فيها أو لا يسوغ فيها الخلاف، أما إذا ساغ فيها الخلاف وتعددت وجهات النظر هذا لا إشكال فيه، لا ينبغي أن يثرب أحد على أحد، وإن كان ثم حينئذ نكون بالدليل كتابا وسنة. قال ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهذا باق إلى يوم القيامة، ليس خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بأمر من عند نفسه يقدمه على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يتعلق بالنهي. قال فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. قال مجاهد رحمه الله تعالى لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبيدة تقول العرب لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب، أي لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه حتى تعلم ماذا حكم الله عز وجل، فإذا عرضت مسألة لا تتقدم أنت، تأتي برأي من عندك دون أن يكون لك مستند شرعي، فإن قلت الحكم كذا أمرا أو نهيا حينئذ تقدمت على الشرع. لماذا؟ لأنه لا حكم إلا للشرع، حينئذ لابد من نظر أولا في الشرع وما دل عليه. وقال غير لا تأمر حتى يأمر ولا تنهى حتى ينهى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من أنواع الأدب هو الأدب مع الخلق، وهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم كما يليق بهم. وإذا أطلق الأدب ومكارم من الأخلاق قد يقصر بعض الناس ماذا؟ مفهوم الأخلاق على معاملة الناس وحسب تسم في وجه أخيك إلى آخره. أقول هذا نوع من أنواع الأدب. قبل ذلك الأدب مع الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وكذلك الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في تحكيمه وتحكيم شرعه، وكذلك أن لا يتقدم بين يديه لا بأمر ولا بينه. ثم يأتي النوع الثالث وهو الأدب مع الخلق، أو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم. فلكل مرتبة أدب، والمراتب فيها أدب خاص. فمع الوالدين أدب خاص، وللأبي منهما أدب هو أخص به، يعني أخص من مطلق الوالدين، ومع العالم أدب آخر، ومع السلطان أدب يليق به، ولهم مع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته. ولكل حال أدب، كل حال له أدب. فللأكل آداب، وللشرب آداب، وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب، وللبول آداب، وللكلام آداب، وللسكوت والاستماع آداب. وهذا كله يدل على ماذا؟ على أن الأدب متفاوت في نفسه وكذلك في مراتبه. كلام له أدب، والسكوت له أدب. ولذلك قال أهل العلم: العلم ليس كلاما، علم ليس كل كلام، علم منه ماذا؟ منه السكوت كذلك. لكن بعضهم يظن أن العالم لابد أن يتكلم، فيظن أن الكلام هو الأصل وهو موجب الشرع. لا، ليس كذلك، بل قد يحسن أن يتكلم فيتكلم، وقد لا يحسن أن يتكلم فيسكت، فالسكوت يكون علم، يكون من قبيل العلم. فليس العلم كله كلام، علم منه ماذا؟ منه السكوت. قد يسكت في موضع لا يحسن فيه أن يتكلم، حينئذ إذا سكت عن علم، كما وصف عمر بن العزيز رحمه الله تعالى الصحابة: إن تكلموا تكلموا بعلم، فإن سكتوا إنما سكتوا عن علم. فليس العلم كله كلام فرفرا، العلم منه ما هو سكوت ومنه ما هو كلام. قال: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواله. قال: فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. نعم. ولما بلغ رتبة الأدب هذه المزية وكانت من الأدب المفضلات الخفية، تعاني ما رأيكم باحتياج طلبت إليه وحسن تكرار توقفهم عليه، بما لحالات الحياة فيمنعهم من الحضور، ولجفاء فيورثهم النفور، إلى جمع هذا المختصر مذكرا للعالم ما جعل إليه، ومنبها للطالب على ما يتعين عليه، وما يشتركان فيه من الأدب، وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب دون أدب من يسكن المدارس مبتدئا أو طالبا، لأنها تسكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا. أراد أن يبين غاية تأليف هذا المصنف، لماذا ألفه؟ بين لك أولا أن حسن الأدب هذه غاية محمودة، وذكر لك أمثلة من أقوال بعض السلف في تقديم الأدب على العلم. حينئذ لما كان الأمر كذلك وبلغت رتبة الأدب هذه المزية والمرتبة، قال: وكانت مدارك مفصلاته خفية، بمعنى أن الأدب في لفظه مجمل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تفصيل، لابد من إيقاف طالب العلم المتعلم وغيره على مفصلات الأدب. قال: دعاني ما رأيت من احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توقيفهم عليه، إما لحياء فيمنعهم الحضور، أو لجفاء فيورثهم النفور، إلى جمع هذا المختصر. لأن طالب العلم قد يحجبه الحياء، وقد يحجب ماذا؟ الجفاء، إما هذا وإما ذاك متقابلان، قد يستحي فلا يسأل، وقد يكون عنده جفاء فيورثه النفرة، فإذا سأل لا يجاب، لأن العالم إذا سأل السائل نظر فيه، قد يكون عنده شيء من الجفاء فلا يستحق السؤال، فلا يستحق الجواب، قد لا يجاب. حينئذ لما كان الأمر كذلك أراد أن يصلب هذا المصنف. حينئذ ثلاثة أمور هي الداعية لهذا التأليف: رتبة الأدب ومزيته السابقة، كذلك تفصيلات الأدب تكون خفية، خفية المدارك تحتاج إلى تفصيلها، ثالثا احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توقيفهم عليه. نعم. جمع ذلك مما اتفق في مسموعات أو سمعته من المشايخ السادات أو مرضت به في المطالعات أو استدبته في المذاكرات وذكرته محذوف التسانيد والأدلة كي لا يقول على مقابله فهو يمل. وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى عند فارق آداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب، وقدمت على ذلك بابا مختصرا بفضل العلم والعلماء على وجه التفرق والابتداء، وقد أطلقته على خمسة أبواب تحيط بمقصود الكتاب. الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرفه العالم ونوره. الباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه. الباب الثالث في آداب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. الباب الرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب. الباب الخامس في أدب سكن المدارس وما يتعلق به من النفائس. وقد سميته تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، والله تعالى يوفقنا للعمل والعلم والعمل ويبلغنا من رضوانه نهاية الأمل. مزايا الكتاب أراد أن يبين لك ما يتعلق به شيء من المقدمة التي يذكرها العلمي، أنه لابد أن يبين كيفية التصنيف أو أهم ما يذكره رحمه الله تعالى. بين لك أنه جمع هذا الكتاب مما اتفق في المسموعات أو سمعته من المشايخ السادات، يعني إما أن يكون مسموعا في كتاب أخذه بسنده أو سمعه مباشرة من شيوخه أو مررت به في المطالعات أو استفدته في المذاكرات. وبين لك أن ما يذكره من هذه الأقاويل التي هي منسوبة أو هذه الأحكام إنما تكون محذوبة الأسانيد، يعني بمعنى أنه يختصر لك لا يأتي لك به بالسند إنما يأتي بالمقول مباشرة، وكذلك يترك شيئا من الأدلة. أما حذف الأسانيد هذا ملتزم في الكتاب كله، وأما الأدلة هذا في الغالب أنه لا يذكر الدليل وإنما ترك كل منهما كي لا يطول على مطالعه أو يمل، بمعنى أن الكتاب لو ذكر الأسانيد لصار فيه شيء من الطول، ولو ذكر الأدلة لصار فيه شيء من الطول، حينئذ الطول في كليهما مما يسبب الملل. قال: وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق أداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب. وكذلك أنه قد اجتهد رحمه الله تعالى في ألا يترك مسألة تتعلق بالأدب إلا قد ذكرها، ثم ذكر أنه قدم بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك، يعني مما فيه من الآيات والأحاديث، ليس بأقوال العلماء وإنما بالآيات والأحاديث. وكذلك طلب الاقتداء بما كانوا عليه لا على وجه الإطلاق. أنا أؤكد دائما النظر في تراجم العلماء لا ينظر إليها استقلالا، طالب العلم مبتدي لا يقرأ فيعمل، وإنما يقرأ من أجل أن ينشط نفسه ويعلي الهمة، أما أن يعمل لا. ولذلك وجدت بعضهم يذكر أنه يريد أن يحفر قبرا في بيته، فقلت له لما؟ قال: فلان وفلان من أئمة الدين لا شك فيه، قد كان يحفر في قبر في بيته حفرة فينزل إليها يتعظ فيصعد كل يوم. قلت: هذا العمل محدث وليس من الدين في شيء. لماذا؟ لأن ما يتعلق به من قبور وحفرها ومواعد المقابر الأخيرية هذا معلوم بكماله ابتداء وانتهاء قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه أجمع، وقد أجمعوا على أن أحدا منهم لم يفعل ذلك البتة مع كونهم أئمة الدين فيما يتعلق بصلاح القلوب وأحوالها، ومع ذلك لم ينقل عن أحد منهم لا النبي صلى الله عليه وسلم أنه حفر قبرا يتعظ به ولا أبو بكر ولا عمر الآخرين. فلما كان الأمر متفقا عليه من هذه الحيثية إذن فعله بعد زمن الصحابة يعتبر من البدع، وأما فعل بعض الأئمة ذلك قلنا هذا ينظر إليه ولا ويعتذر له لكن لا يجعل أسوة. فينظر الطالب في مثل هذه المسائل بهذا الأصل. ثم بين له رتب الباب على الكتاب على أبواب خمسة ويذكر تحت كل باب بعض الأنواع وسماه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، يعني جمع بين أدبين، أدب يتعلق بالعالم وأدب يتعلق بالمتعلم، وقدم ما يتعلق بالمعلم ثم ما يتعلق بالمتعلم، ولو عكس لكان أولى، لكن لعله أراد ماذا؟ أراد أن يبين أن ثم ما هو مشترك بين المتعلم والعالم، ولذلك الآداب على ثلاثة أنواع: أدب مشترك بين العالم والمتعلم يستويان فيهما كالإخلاص والمتابعة ونحو ذلك، وأدب خاص بالمعلم دون المتعلم، وأدب خاص بالمتعلم دون العالم، كذلك أدب خاص بالعالم دون المتعلم، وأدب خاص بالمتعلم دون العالم. سماه تذكرة السامع، تذكرة تفعل من الذكر وهو التذكر، وشيء تكون من الذكر. ابن مالك رحمه الله تعالى فرق بين الذكر والذكر، ودر عليه بعض العلم: الذكر يتعلق بالقلب تذكر، وما كان باللسان هو الذكر بكسر الدال، وبعض سوى بينهما وخطب السهم، وهو التذكر تذكرة ومتاعا للمقوين، كما جاء تذكرة لهم لجهنم. يقال: اجعله منك على ذكر وذكر، بمعنى أي تذكر، اجعله على ذكر وذكر بمعنى، يعني معناهما واحد، أي تذكر. قال الفراء: الذكر ما ذكرته بلسانك وأظهرته، والذكر بالقلب. فالراء تبعه كذلك ابن مالك. يقال: ما زال مني على ذكر، أي لم أنسى. ونحن الأبواب الآتية، هذا الكتاب ليس متنا بمعنى أنه لا يصح كالمتون التي هي متون تأصيلية، إنما مراد به التذكرة، حينئذ ما كان واضحا فلن نقف معه، وما كان يحتاج إلى تقرير وقفنا معه. نعم. الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمهم وتعلمهم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنه: العلماء فوق المؤمنين بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين من العام. وقال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الآية بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث وقال الله تعالى: كل أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: من آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: أولئك هم خير البرية إلى قوله: ذلك لمن خشي ربه. نعم. فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية. هذا الباب الأول، وما يتعلق به بفضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه، والنظر في فضل العبادة، هذا مما يعين على الهمة في توجه الله إلى التعبد بالله عز وجل. معلوم بإجماع العلم أن العلم علم عبادة. في فضل العلم، مراد بالعلم هنا العلم المحمود شرعا، يعني علم الكتاب والسنة، وكلما جاء لفظ العلم ورتب عليه الثواب في الدنيا أو في الآخرة فالمراد به علم الشريعة، علم الكتاب والسنة. وأما العلوم الأخرى من العلوم الدنيوية الطبي ونحوها، هذه ليست مذمومة شرعا إلا ما قد يكون اقترن به شيء يوجب التحريم نحو ذلك، أما هي في الأصل فهي إما مباحة أو فرض كفاية، على الخلاف بين أهل العلم. لكن كلما جاء لفظ العلم في الشرع فإنما يكون المحمود هو ما كان متعلقا بعلم الشريعة فحسب، وهذا الذي دلت عليه النصوص. قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. والآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدور حول هذا المعنى. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والمراد بالعلم العلم الشرعي، علم الشرع يعني نسبة إلى الشرع، الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. هذا هو العلم الممدوح شرعا الكتاب والسنة بإطلاق، وهو الذي وردت الأدلة ببيان فضله. وأما قول من يقول من المعاصرين بأن العلم جاء مطلقا في الشرع، نقول أنت مسبوق به بفهوم السلف، فلم يفهموا من الآيات الدالة على العلم الشرعي على أن المراد بلفظ العلم في النصوص إلا العلم الشرعي، هذا فهم السلف أم حجة في ذلك. حينئذ نحتاج إلى قرينة ليس ثم قرينة. ثانيا، أهل العلم الذين وردت الأدلة ببيان فضلهم وعلو منزلتهم فهم الحاملون لهذا العلم الشريف فقط دون غيره. فالعلم هو علم الشرع، والعلماء المحمودون هم الذين حملوا هذا العلم. إذن لابد من الجمع بين الأمرين. ثم لا يكفي الحمل، فلابد من العمل بما دل عليه هذا العلم في أنفسهم وفي الناس كذلك بنشره وتبليغه. قد ورد في الأدلة بذنب من علم ولم يعمل، بل لا يسمى عالما حتى يعمل بعلمه، كما قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والعلم إذا كان قولا ولم يقرنه بعمل حينئذ دخل في مفهوم الآية، عظم مقتا عند الله تعالى أن تقولوا ما لا تفعلون. فدل النص على مدح العلماء العاملين بعلمهم، وأن من لم يعمل بعلمه فهو من أهل الذم لا من أهل الفضل. تبين هذا أن الأصل في العلم الشرعي أنه لا يكون محمودا إلا إذا قرنه عالمه بماذا؟ بعلمه. بل قال السلف: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه. فإذا عمل بعلمه حينئذ صار عالما، لأن العلم ليس محصورا في المسائل والأدلة فحسب. ولذلك إذا وقفت على هذا عرفت ما أحدثه الناس في هذه الأزمان المتأخرة، حصروا العلم في ماذا؟ في المسائل والأدلة فقط. فلان عالم لماذا؟ لأنه يحفظ ويحفظ ويحفظ، فوقفوا عند هذا المحك حينئذ وقعوا فيما وقعوا فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن المستقر في أذهان المسلمين أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول، فهؤلاء أتباع الرسول حقا. أما الذي يعلم ولا يعمل ولا يدعو فليس من أتباع الرسول حقا. قال: وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، فزكت في نفسها وزكى الناس بها. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء. الأنبياء علماء ويعملون كذلك، وهم دعاة. ولذلك كل عالم داعية وكل داعية عالم، هذا الأصل. وأما ما شاع عند المتأخرين معاصرين بأن ثم فرقا بين النوعين، هذا غلط على الدين. كيف يكون عالما ولا يكون داعية، ويكون داعية ولا يكون عالما؟ نعم، العلم يتبعض ويتجزأ، قد يدعو إلى ما يعلم فهو عالم بما دعا إليه، فكيف يقول هذا داعي وليس بعالم؟ هذا من الأمور التي أحدثها الناس. وإنما لا يجوز له أن يتكلم ويدعو إلا إذا علم. إذن العلم يتبعض ويتجزأ، فلا يتكلم إلا بما علم. فإذا علم وجبت عليه الدعوة إلى الله عز وجل، فهو متلازمان، فهما متلازمان. قال: والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله فيهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال: فالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله. فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: العلم وسيلة من الوسائل، ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعي. العلم وسيلة، وسيلة إلى ماذا؟ إلى العمل. فإن لم يكن عمل فالوسيلة ما فائدتها؟ لا شيء. فالعلم وسيلة من الوسائل، ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعي، وإنما هو وسيلة للعمل. وكل ما ورد في فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به، بمعنى أن الفضل لا يثبت بمجرد العلم، بل لا بد أن يأتي به بالنتيجة وهي العمل بالعلم. هذا إذا جعلته أصلا معك، حينئذ تورث النفس ماذا؟ الهمة في العمل، كما تورثه الهمة في العلم. ولذلك من المآخذ على الطلاب، ونحن لا تستثقلون هذه الكلمة، لأننا ندرس هذا من أجل التصحيح، فقد تجد همة عند طالب العلم فيما يحفظ، لكن قد لا تجد همة عنده في العمل بالعلم، هذا خلل كبير. لابد أن تكون الهمة عندك في العمل أكبر وأعظم من الهمة في ماذا؟ في الحفظ. ولذلك قد ينشط فيحفظ، لكن اعمل، حينئذ بقي نحتاج إلى من يدفعه. هذا سببه الخلل في المنهجية الأولى، وهي صلاح القلب، يقدم صلاح القلب ويتأدب بأدب الشرع فيصلح قلبه، ثم بعد ذلك يحتاج إلى النظر فيما يتعلق بمحفوظاته. قال الشاطبي: كذلك العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل، علم الباعث على العمل، الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. هذا المراد بالعلم، وهو الذي عقد له المصنف رحمه الله تعالى هذه المقدمة ليبين لك أن ثم أدلة تدل على فضل العلم وفضل أهل العلم. فالمراد بالعلم هو العلم الشرعي، والمراد بالعلماء الذين جاء النص بإثبات الفضل لهم الذين جمعوا بين العلم والعمل. أما العلم غير الشرعي فليس مرادا معنا، وأما العالم الذي لا يعمل بعلمه وطالب العلم الذي لا يعمل بعلمه فليس داخلا معنا بهذا القيد. انتبه لما سيأتي. ثم أورد بعض النصوص الدالة على ذلك. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. ثم أورد علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، وفي رواية 700 درجة، ما بين الدرجتين 100 عام. هذا لم يثبت علي بن عباس رضي الله تعالى عنه. هذه الآية بوب بها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في أول كتاب العلم، قال: باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما. والآية الثانية أجمع أهل التفسير على أنها تدل على فضل العلم، حيث أن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالزيادة من شيء إلا من العلم، هذا دل على فضله. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، قيل بتفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، وهذا لبيان منزلة العلم. قال: ورفعة الدرجات تدل على الفضل. إذا لماذا رفعه؟ كل منهما مؤمن مسلم، ورفع بعضهم على بعض درجات، ووصفه بماذا؟ بالعلم، فدل على فضل العلم. قال: ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب، وبها ترتفع الدرجات، ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما المراد بالدرجات؟ درجات في الدنيا ودرجات في الآخرة. درجات الآخرة اللفظ يبقى على حقيقته، يعني لا يؤول بالمعنى إلا صار تأويلا أو تحريفا. فأما في الدنيا الإطلاق اللفظي يشمل حينئذ الرفعة في الدنيا والآخرة، لأنه ما قيده. أليس كذلك؟ النص جاء مطلقا: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أطلق هنا الرفعة في الدنيا والرفعة في الآخرة. لكن رفعة الدنيا معنوية، فتكون بماذا؟ بالثناء وحسن الصيت ونحو ذلك، وعلو المنزل على الناس. إذ كل جاهل إذا جلس مع عالم شعر بأنه أدنى منه، والعالم أرفع منه، هذا معنى الدرجة هنا، يكون فيه علو وفيه سفل. حينئذ نقول العلم يرفع المتعلم في الدنيا بهذا المعنى، لكن لا يسعى إليه. إذا قيل بأن الثناء وبأن حسن الصيت هو الذي يكون درجة في الدنيا، ليس معنى ذلك أن يسعى إليه المتعلم، وإنما هذا يقع تبعا، بمعنى إن تعلم فصدق مع الله عز وجل وصار عاملا بعلمه، لزم من ذلك أن يقع الثناء، فيكون من فعل الله عز وجل لا من فعلك أنت. انتبه، إذا رتب عمل متعلق بالناس فالمراد به أنه يقع قدرا، وليس المراد أنك مكلف به بالبحث عنه، بل البحث عنه من علامة سوء النية وليس من علامة الإخلاص به بطلب العلم. إذن يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. وكذلك قوله قل رب زدني علما، واضح الدلالة بفضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فدل ذلك على رفعة درجة العلم فيه بالشرع. ثم أورد قوله جل وعلا ولو قدمها على هذه لاتفاقها العلم على أنها أعظم آية في فضل العلم، وهي قوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الآية قال المصلي بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا، يعني استدل بماذا؟ بالاقتراب، هذا وجه لكنه ليس هو الأصل. الأصل في إثبات فضل أولي العلم لاتصافهم بالعلم، لأن الله تعالى أشهدهم على أعظم مشهود به وهو التوحيد، وهو التوحيد جل وعلا، فإشهاد الله تعالى لأولي العلم أعظم من مجرد الاقتران. فالآية دلت على أمرين، الإشهاد وهو الأصل، والاقتران هذا جاء من حيث الفرع. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، وذكر الآية ثم قال وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه، أحدها استشهادهم دون غيره من البشر، ما ذكر أحدا البتة، وإنما ذكر ماذا؟ ذكر أولي العلم، فدل ذلك على أنهم أشرف الخلق بعد الأنبياء المرسلين. الثاني اقتران شهادتهم بشهادته، والثالث اقترانها بشهادة الملائكة، والرابع أن في ظلم هذا تزكيتهم وتعديلا، لأن الشاهد والشهود بالشرع لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون عدولا، أما من لم يكن عدلا فلا يصح أن يستشهد به البتة، فدل ذلك على أن هذا النص فيه تزكية لهم وفيه تعديل لهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله ينفون عنه تعريف الغالين وانتحال المضلين وتأويل الجهل. قال الخامس أنه وصفهم بكونهم أولي العلم، وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه، ليس من استعار له، أهل العلم يعني أصحاب العلم، هذا يدل على أنهم لازموا العلم ولازموا العلم. السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا. ثم قال وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي؟ هذا الاستفهام هنا ليل الإنكار، يعني لا يستوي العالم والجاهل، وهنا حذف المفعول لأنه لا يحتاج إلى مفعول. قال هل يستوي الذين يعلمون، يعلمون ماذا؟ علم الأصل أنه يتعدى، فما ذكر هنا المفعول به، وهذا مما يمثل به أهل البلاغة بماذا يمثلون لا الذي المتعدي الذي جعل قاصرا، يعني هنا ليس عندنا مفعول حذف، لماذا؟ لأنه قصد الإخبار عن العلم ولم يقصد به النظر إلى المعلوم، فحينئذ هنا جعل المتعدي كالقاصر، أو إن شئت تقول نزل المتعدي منزلة القاصر، وقد قال العكس، يعني يأتي القاصر فيعدى، حينئذ لا نحتاج إلى مفعول به. قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال ابن القيم لا يستوي هذا، قال ابن القيم أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيره، يعني لا يستويان، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. ثم ذكر قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا توجيه لعامة المسلمين، من لم يعلم ما واجبه الشرعي أن يسأل من يعلم، هذا الأصل فيه، يعني إما عالم وإما جاهل. وبهذا نقول ليس عندنا في الشريعة مفكر إسلام، ليس عندنا في الشريعة، إما عالم وإما جاهل. إن كنت عالما بالشرع تقول عالم، لا تقول مفكر. كذلك لأن التفكير هذا لا ينسب للشرع، ولذلك من الخطأ يجعل الفكر الإسلامي، لا غلط، لا يجوز الشرع فكر إسلامي. الإسلام ليس فيه فكر، شرع وحي منزل من السماء، افعل ولا تفعل. فكر معناه ماذا؟ أنك تتأمل وتتدبر، وما خرج عنئذ هو الإسلام، قل لا. ولذلك وقع ما وقع فيه الناس الآن. إذن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا في باب المعتقد وفي غيره. قال هنا وما كذلك قوله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، هذا بعد قوله: وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: بل هو أي القرآن آيات بينات لصدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم أهل خشية الله تعالى، لأنهم جمعوا بين العلم والعمل. من العلم ما يتعلق بذات الباري جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذه تورث الخشية ولا شك. فالعلماء هم أهل الخشية لله عز وجل، لأن قلوبهم تجتمع على خوف مقرون به بعلم. ولذلك أيهما أخص الخوف أم الخشية؟ خشية أخص من الخوف، الخوف هو الفزع والذعر، ولكن قد لا يكون عن علم، ولذلك قد يتصف به عامة المسلمين، لكن الخشية من خصائص العلماء، بمعنى أنها قرن قولي خوف مقرون به بعلم. وقال تعالى: أولئك هم خير البرية، يعني أهل الخشية، إلى قوله: ذلك لمن خشي ربه. قال المصلي: فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، يعني نتج ماذا؟ أن العلماء هم خير البرية، يعني الذين جمعوا بين العلم والعمل. هذا ما يتعلق بالآيات التي فيها فضل للعلم وبيان منزلة العلماء بالقيد السابق: فضل العلم أي الشرعي، وفضل العلماء الذين جمعوا بين العلم والعمل، ليس مطلق العلم. فمن حفظ ولم يعمل ليس بداخل في النصوص، فانتبه. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا يفقه في الدين. وعن صلى الله عليه وسلم: العلماء وراثة الأنبياء، وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا. فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة، فلا شرف فوق شرف وارث تلك النبوة. وعن صلى الله عليه وسلم: لما ذكر عنده رجلان أحدهما عالم والآخر عالم، فقال: فرض العالم على العالم كفرض على أبنائه. وعن صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك فيه طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لترى أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الكيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العالم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فإن العلماء وراثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ لحظ مافي. واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيره بالاستغفار ودعاء له، وتضع له أجنحتها، وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح، أو من يضم صلاحه فكيف بدعائه؟ وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح، أو من يضم صلاحه فكيف بدعاء الملائكة وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها؟ فقيل التواضع له، وقيل النزول عنده والحضور معه، وقيل التوقير والتعظيم له، وقيل معناه تكبيره عليها فتعينه على بلوغ مقاصد. واما اهتمام الحيوانات بالاستغفار لهم فقيل لانها خلقت لمصالح معرفه العباد ومنافعهم، والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم، ويوصون بالاحسان اليها ونفي الضرر عنها. وعنه صلى الله عليه وسلم: يوزن يوم القيامه مداد العلماء ودم الشهداء. قال بعضهم: هذا مع ان اعلى المال الشديد شيء أفضل من فقه في الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عام. وعنه صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عموله، ينفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي حديث يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، وقيل العلماء يوم القيامة على منابر النور. ونقل القاضي حسين بن محمد رحمه الله في أول تعليقه أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب العلم والعلماء لم يكتب عليه خطيئة أيام حياته. وقال وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكرم عالما فكأنما أكرم 70 نبيا، ومن أكرم متعلما فكأنما أكرم 70 شهيدا. وأنه قال: من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي، ومن صلى خلف نبي فقد غفر له. ونقل الشرمسكي المالكي في أول كتابه نظم الدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عظم العالم فإنما يعظم الله تعالى، ومن تهاون للعالم فإنما ذلك استخلاف لله تعالى وبرسوله. ثم ذكر بعدما ذكر شيئا يتعلق به بالآيات، ذكر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بفضل العلم وأهله، وذكر من الأحاديث ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع مقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتأخرة. وأفضل ما قدمه رحمه الله تعالى حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولم تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا يدل على أن الفقه في الدين من علامة إرادة الله عز وجل الخير للعبد، ومفهومه مفهوم مخالفة بالعكس، أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله عز وجل به خيرا. والمراد بالخير هنا كماله، فأما أصل الخير هذا قد يوجد فيما يتعلق بمن هو ليس من أهل العلم. قال ابن القيم في الحديث: هذا يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا، يعني بالمفهوم مفهوم المخالفة، كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه، ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل. وأما إذا أريد به مجرد العلم يعني المسائل والأدلة فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا. واضح هذا؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذن إذا تفقه في الدين أراد الله تعالى به خيرا، ولا شك إذا أراد الله عز وجل بالعبد خيرا يسر له الأمور وكان ثم رضا منه جل وعلا عليه في الدنيا والآخرة. لكن كما ذكرنا سابقا أن ما جاء الفضل في الكتاب والسنة المراد به العلم المستلزم بالعمل، فإذا كان كذلك فمن تفقه ولم يعمل لا يدل على أن الله تعالى قد أراد به خيرا. لماذا؟ لأنه جعل ثم انفكاكا بين العلم والعمل، وثم تلازم بينهما في الشرع. إذن ثم ما ذكره رحمه الله تعالى فلا، وأما إذا أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا، فدل الحديث بمنطوقه على فضل العلم وفضل أهله، وأن تفقه العبد في دينه من علامات إرادة الله تعالى خيرا به، ودل بمفهومه على أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير، وهذا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. كذلك دل الحديث على أن العلم لا يكون بالاكتساب فقط، يعني لا يكون ببذل السبب. قلنا فيما سبق فيما قدمناه أن العلم من قبيل هداية التوفيق، إذن أنت تعمل وتأخذ بالأسباب، ثم الذي يترتب على الأسباب والمسببات يكون بيد الله عز وجل. ولذلك قال ماذا؟ قال: يتفقه في الدين، إذن يأخذ ماذا؟ يأخذ بالأسباب، والتعلم هذا أخذ بالأسباب، أما العلم والفقه هذا مرده إلى الله عز وجل. ولذلك قال: والله يعطي، يعني الذي يعطي العلم هو الله عز وجل. قال: وإنما أنا قاسم، يعني تسمع مني كما يقسم بين الأرزاق في الأمور الحسية، كذلك وللعلم مبلغ عليه الصلاة والسلام، والله يعطي أن يرزق الفقه لمن يشاء، فليس كل من بلغه شيء من علم النبي صلى الله عليه وسلم صار فقيها. ثم ذكر حديث أبي الدرداء أخذ منه لفظة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: علماء ورثة الأنبياء. فعرفنا أن ورثة الأنبياء أن الله تعالى قد اختارهم واصطفاهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. وحسبك، قال المصلي، وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. ثم ذكر حديث أنه ذكر عنده رجلان إلى آخره، وهذا رواه الترمذي وغيره ولا يصح. وذكر كذلك حديث أبي الدرداء المشهور قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق الجنة. قال: من سلك طريقا، أي طريق؟ قل: أي طريق، لأنه جاء ذكر بسياق الشرط. من سلك شرطية فتعب. ولذلك نقول مثل هذه الفضائل قد تصدق على بعض العوام، ولو اتصل يسأل أهل العلم فيناله من الحظ بحسب سعيه في طلب العلم، بمعنى أن هذه الفضائل ليست لمن فرغ نفسه لطلب العلم، بل كل من طلب ما وجب عليه حينئذ ناله بحسبه من العلم. والحديث هذا حديث أبي الدرداء مشهور، أخرج الأربعة للنسائي وإسناده حسن، والرجل رحمه الله تعالى مؤلفا مستقلا بشرحه. ثم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه، فإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، فإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إلى آخره. ثم قال: أراد أن يبين معنى وضع الملائكة أجنحتها للعلماء، اختلف العلم في ذلك المعنى. قال: واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له أجنحتها. ثم علل أو ذكر علة فيها شيء من النظر، وهي قوله: وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يضل صلاحه فكيف بدعاء الملائكة. هذا تضمن مسألتين: أولا أن الملائكة أفضل من صالح البشر، ومعلوم المسألة الخلافية فيها بين أهل العلم، والصواب أن صالح البشر أفضل من الملائكة في الدنيا كما قرر ذلك بعض أهل العلم، وكلامه ينتظم أن العكس هو الصواب. وقوله: وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح، هذا كذلك ليس له دليل بالبتة، بل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لم يعهد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كبار الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، لم يقل حرف واحد البتة، وإنما استأنس بعضهم بما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعمر: لا تنسنا يا أخي من الدعاء ونحو ذلك، فعممه. وهنا يقع خلط في مسائل ترد في الشرع، وهي أنه يرد الشيء خاصا فيعمم، حينئذ يقول هذا مخالف للشرع. فننظر إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع سائر الصحابة، وكذلك ما كان بين الصحابة بعضهم ببعض، هل كان طلب الدعاء مشهورا كما هو مشهور الآن بين الناس؟ الجواب لا. إذا كان أبو بكر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فعدم سؤال لعمر من باب أولى وأحرى. إذا كان عثمان لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فعدم سؤال لغيره من باب أولى وأحرى. حينئذ لم يكن معهودا، وإنما عهد عن بعض النساء أو بعض الصحابة الأعراب أو نحوهم، فدل ذلك على أن هذا الأصل ليس بأصيل، وإنما إن كان ثم متأسٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم في قول لعمر: لا تنسى أن يخي من دعائك نحو ذلك، فليفعله مرة واحدة ثم يكف لسانه عن سؤال الدعاء للناس. إذن النظر فيما ذكره المصنف هنا ليتنافس، قل لا ينبغي أن يسأل فضلا عن يتنافس، إنما الدعاء عبادة، حينئذ لا ينبغي أن يجعل واسطة بينه وبين الله عز وجل، أنت تدعو لأن الله تعالى يعلمك، لأن الله تعالى يرضى عنك إلى آخره. ثم قال: وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها، فذكر معنى قيل النزول عنده، وقيل الحضور معه، وقيل التوقير والتعظيم له. هذه المعاني كلها صحيحة ولا بأس بحمل اللفظ عليها. وقيل معناه تحمله عليها فتعين على بلوغ مقصده، لكن النص ليس فيه ماذا؟ أنها تحمله، وإنما فيه الوضع، والوضع يفسر بالمعاني الثلاث السابقة، أما الحمل فيحتاج إلى قرينة أخرى، بمعنى أنه يكون ثم شيء حسي. ثم ذكر العلة في إلهام حيوانات الاستغفار للعالم، قال لأن العالم إنما يبين للناس ما يحل وما يحرم، وكذلك يوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنه، يعني ثم إحسان من العالم إلى الحيوانات، وكان موجب ذلك ماذا؟ أن تستغفر الحيوانات لهم، فجميع ما يصل إليها من الإحسان هو بسبب العلم، وهذا هو العلة التي ذكرها. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامة مداد العلماء إلى آخره، وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره من علة فهي مبنية على حديث ضعيف، والأحاديث الضعيف الصواب أنه مطلقا لا يعمل بها، لا فرق بين عقيدة وبين فقه وبين فضائل الأعمال، لأنك إذا عملت بحديث وجب عليك أن تعتقد أنه شرع، وقد اشترطوا للعمل بالحديث الضعيف ألا يعتقد أنه شرع، وهذا تناقض. إذن لماذا أعمل به؟ أنا أتقرب إلى الله عز وجل بماذا؟ بما شرعه، بما هو وحي. وإذا كان يشترط في العمل بالحديث الضعيف أن أعتقد أنه ليس بسنة، إذن ما الفائدة من العمل به؟ ثم هذا على التوسعة في مفهوم الحديث الضعيف والعمل به، وإنما مراد من فصل من الأوائل أرادوا بيان فضيلة، هذه الفضيلة أساسها ثبت في الشرع كما جاء في الحديث الدال على ثبوت سنية صلاة الضحى، وجاء حديث آخر في فضيلة صلاة الضحى، حينئذ لا بأس أن يعمل بصلاة الضحى ثابتة أصلا مع مراعاة الحديث الضعيف الذي فيه فضل، هذا الذي أراده الأوائل. أما أصل العبادة فلا تثبت إلا بحديث صحيح، ففضل بين إثبات عبادة بحديث ضعيف وبين إثبات فضل عبادة ثبتت هذه العبادة بحديث صحيح، فرق بين المسألتين. ثم ذكر حديث الثالث أو الذي يليه، ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دينه ولا فقيه واحد إلى آخره، هذا حديث لا يصح المحفوظ إلا من قول الزهري رحمه الله تعالى، كذلك قوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني من كل جيل أعدله أعدل الناس فيه، ينفون عنه تحريف الغالين أهل الغلو وانتحال المبطلين، يعني ما ينسبه أهل الباطل إلى الشريعة، وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث كذلك روي من وجوه عديدة، لكن لا يثبت إلا مرسلا عن إبراهيم عبد الرحمن العذري كما صحه الإمام أحمد مرسلا. وكذلك حديث يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، خرجه ابن ماجه وغيره، وهو موضوع. والحديث الواردة في شفاعة العلماء كلها ضعيف، العلماء يشفعون، إنما يدخلون في ضمن ماذا؟ أن من المؤمنين من يشفع، شفاعة المؤمنين على جهة العموم ثابتة، لكن الحديث الواردة بتخصيص العلماء كلها ضعيفة. ثم الحديث التي ذكرها بقوله نعم وروي العلماء يوم القيامة على منابر بالنور وما بعده إلى آخر الحديث، كلها حديث موضوع لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى عدم ذكر هذه في مثل هذه المواطن، إنما يكتفى بما جاء بكتاب وهو كله صحيح ثابت، وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ثم ذكر أقوالا للعلماء تؤكد وتدل على فضل العلم. نعم وعن معاذ رضي الله عنه تعلم العلم فإن تعلمه حسنة ذكر جملة من آثار السلف، ذكر 16 أثرا منها 5 عن الصحابة، وكلها لا تثبت إنما هي ضعيفة ومعانيها واضحة بينة. إنما نشير إلى قول سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، يعني واسطة في البلاغ والبيان. إذ الواسطة واسطتان: واسطة إثباتها كفر وشرك، وواسطة نفيها إثبات كفر ورد. والواسطة التي هي شرك الواسطة بين العبد وبين خالقه، وهي التي قال الله عز وجل فيها حكاية عن المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه واسطة، واسطة صربت إليها أنواع من العبادات، هذه واسطة شركية إثباتها كفر وشرك. وواسطة بين العباد وبين الخالق جل وعلا في تبليغ دينه وشرعه، وهم الأنبياء والمرسلون، نفيها كفر وردة عن الإسلام. هذا الذي علاه سفيان رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعدما ذكر من هذه الآثار، قال: وقد ظهر بما ذكرناه أن الاشتغال بالعلم لله، ماذا قيل؟ بأن يكون ماذا؟ بأن يكون لله، لأن العلم عبادة، وكل عبادة لا تصح إلا بالإخلاص، فلا بد منه في تحقق كونه عبادة، ولا بد منه في تحقق كونه مثابا عليه. قال: ثبت أن العلم أفضل من نوافل العبادات، وهذا عليه جمهور أهل العلم البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك. وهذا كما ذكرنا إنما يتوجه عند التعارض، إذا تعارض عند العبد صلاة ليل ومذاكرة حينئذ قدم، أما أن يكون مسلكا مضطردا في حياته قل لا، ليس هذا الأمر، بل لا بد أن يجمع بين التعبد لله عز وجل لأنه ثمرة العلم فيعمل. فأما إذا تعارض في ليلة أو ليلتين ونحوها بين صيام وبين قيام نحو ذلك، تعارض بين العلم والتعبد قدم العلم. وأما إذا لم يكن ثم تعارض فالأصل فيه العمل. وذكر 6 أوجه. قال: لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، والنوافل البدنية مقصور على صاحبه، يعني العلم نفعه متعدي، وصلاة الليل نفعها قاصر، والمتعدي أفضل من القاصر، هذا الوجه الأول. ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات، فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو أي العلم عليها، يعني كل عبادة لا تصح إلا بعلمه. وذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن من أعظم ما يدل على فضل العلم أنه مصحح للعبادات، لأنك تأتي عند التفصيل في كل عبادة تقول لا بد لها من شرطين: الإخلاص والمتابعة. وما هو الإخلاص؟ ما ضابط الإخلاص؟ ما عوائق الإخلاص؟ ما الرياء؟ ما السمعة؟ كيف تعرف بين هذا ولا؟ كيف تفرق؟ بالعلم. إذن لن يثبت الإخلاص إلا بالعلم. ثم المتابعة، إيقاع العبادة ظاهرا وباطنا كما أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم. هل ثم سبيل غير العلم؟ لا. إذن لا تصح العبادة إلا بالإخلاص، ولا يصحح الإخلاص ويميز الإخلاص عن غيره إلا العلم. وكذلك لا تصح العبادة إلا بالمتابعة، ولا يمكن أن تقع المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم، فدل ذلك على شرف العلم. قال: ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم، وليس ذلك للمتعبدين. قال: بل العلماء ورثة الأنبياء، ما قال المتعبدون كذلك، وهذا يدل على فضل العلم على غيره. ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه عليه، يعني في العلم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سأل العامي وجب عليه أن يطيع العالم. كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهم العلماء. قال: ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغير من النوافل تنقطع بموت صاحبها، يعني في الجملة، ليس يعني غالبا، ليس تنقطع مطلقا. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني بعد موته، إذا ما قطع هي نافلة، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. قالوا: لأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. هذه ستة أوجه تدل على أن الاشتغال بالعلم مقدم على الاشتغال بنوافل العبادات عند التعارض، وإن لم يكن ثم تعارض حينئذ الأصل الجمع. ولا ينبغي أن يجعل ترك النوافل هو ديدن طالب العلم احتجاجا بما أثر عن السلف، بل السلف قالوا ما قالوه، ثم انظر في حياتهم وتراجمهم تجد أنهم من أعبد الناس. شافعي وغيره قالوا تلك المقولة ولم يعنوا بها ماذا؟ ترك العبادات والتعبد لله عز وجل. نعم. أقرأ فصل. واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله تعالى وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبهم بسوء نية أو قدس طوية أو لأغراض دنيوية بجاه ومال أو كثرة في الأتباع والطلاب. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم لمال به السبلاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله نار، رجل الترمذي. وعنه صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. وروي: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنه يوم القيامه، اخرجه ابو داود. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان اول الناس يقضي عليه يوم القيامه، وذكر الثلاثه وفيه: ورجل تعلم علما وعلمه وقرا القران فاوتي به فعرفه نعما فعرفه، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرات فيك القران، قال: كذبت ولكن تعلمت ليقال عالم وقرات ليقال قارئ، فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، اخرجه مسلم والنسائي. وعن حماد بن سلمه: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به. وعن بشري: اوحى الله تعالى الى داود: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بشك عن محبتي اولئك قطاع الطريق على عبادي. قال رحمه الله تعالى: فصل. اراد به ان يبين ان طلب العلم او فضائل العلم انما تثبت به بشرطين: الأول أن يكون العلم هو علم الشرع كتاب السنة كما بينا ذلك في المقدمة، والثاني أن يكون الحامل له على طلب العلم هو ابتغاء وجه الله عز وجل. إذن علم شريعة، علم الكتاب والسنة، وثانيا أن يكون الحامل له على الطلب والسعي في العلم الشرعي هو ماذا؟ هو طلب ما عند الله عز وجل. فإن كان ثم غرض آخر فهو مفسد للنية، مفسد للنية، كما قال هنا: لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع وكلاب، كل ذلك يعتبر من المفاسد التي لم يسلم العبد إلا بالنظر في نيته. وسيأتي بحث فيما يتعلق ماذا ينوي طالب العلم. ثم ذكر أحاديث وفي بعضها ضعف، كما بالحديث الذي ذكره أولا: من طلب العلم يماري به السفهاء ويكاثر به العلماء إلى آخره، الحديث أخرجه الترمذي وفيه ضعف. وكذلك الحديث الآخر: من تعلم علما لغير الله أراد به غير وجه الله أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعدا من النار، والترمذي الحديث كذلك فيه ضعف. المعنى الصحيح الحديث الأول والثاني، وإن كان ضعيفا لأن معناه صحيح. وروي: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف يعني الرائحة، وهذا من الحديث الوعيد تجر على ظاهرها، الله أعلم بذلك الحال. والحديث حسن، وقول المصنف هنا وروي هذا جر على حذف الراوي وإبهامه، وليس المراد به التضعيف. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، وذكر الثلاثة، وفيه رجل تعلم العلم وعلمه، تعلم وعلمه. إذن هذا أدب يتعلق بالعالم والمتعلم، إذ كل منهما فسدت نيته. تعلم العلم من أجل أن يقال عالم، وكذلك علم من أجل أن يقال عالم، فقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. قرأت القرآن يعني حفظ القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. إذن حصل ماذا؟ حصلت البوية، وهذا يدل على أنه لو فسدت النية قد يبتلى العبد امتحانا من الله عز وجل وبلاء بحصول مقصوده، فيريد ماذا؟ يريد أن يتعلم من أجل أن يقال عالم فيتمكن فيقال عالم، لكنه ما أراد به وجه الله عز وجل. لذلك ثم أمر به فسحب على وجهه. العقوبة هنا من جنس العمل، لما لم يرد بهذا العلم وجه الله سحب به على وجهه حتى ألقي فيه في النار. ثم ذكر أثر حماد وبشر إلى آخره، ولكن في قوله: فيصدك بسكره، لعل النسخة عندكم بشكل، قال: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا الشهوات أو الشبهات فيصدك بسكره، وهو زوال العقل حكما لا حقيقة، فيصدك بسكره عن محبة أولئك قطاع الطريق عن عبادي، يعني يسلب الناس أديانهم. هذان أثران بعضهم ضعفه من أهل العلم. على كل من أراد بهذا الفصل أن يبين أن العلم الشرعي إنما يكون بعلم الشريعة الكتاب والسنة، وأن يكون الحامل على العلم والتعليم هو إرادة ما عند الله عز وجل. وهذا ما يتعلق به المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ويأتي في الباب الثاني الآداب المتعلقة به هو. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.